عليه وسلم. هذا هو المجلس الخامس من اجتماعنا على دراسة تفسير سورة النور من تفسير الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، جامع البيان عن تأويل آية القرآن، وهي في المجلد 17. وصلنا بحمد الله إلى الصفحة 325 عند قول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهذا مثل، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا مثل ضربه الله لأعمال أهل الكفر به، فقال: والذين جحدوا توحيد. لا لازم تبدأ، أنتوا جربتوه؟ بس لازم تشتغل، لازم تشتغل كده، يعني تضغط عليه. عايزين نتأكد كده، لسه مش معانا إحنا وأم، لما لو جي معانا وأم هنشوف، أو حد من الشباب كده. لا عشان نشوف الكلام كده. لازم يبعد. السلام عليكم. لازم يبعد عن المايك. أنا معكم. طب أحمد هيتكلم يا وأم. مش جاهز. معناتها لا، هي معناها مش جاهز. إيه؟ معناتها التليجرام ما بياخد. ممكن التليجرام ما بياخدش. ممكن لو إحنا عاملين بنسجل فيديو تيجي، بس التليجرام مش شغال. خلاص مش مشكلة. خلينا إحنا كده. مستحنى ولا ايه؟ يومك ايه عشان انا مرب منك اول لك بعض العطل يا شيخ. مستحنون في الشارع. وهذا مثل ضربه الله لأعمال أهل الكفر به، فقال: والذين جحدوا توحيد ربهم وكذبوا بهذا القرآن ومن جاء به مثل أعمالهم التي عملوها كسراب، يقول مثل سراب، والسراب ما لطق بالأرض وذلك يكون نصف النهار وحين يشتد الحر، والآن ما كان كالماء بين السماء والأرض وذلك يكون أول النهار يرفع كل شيء ضحا. وقوله نعم، طبعا في تلاحظ في الآية السابقة ذكر الله سبحانه وتعالى أعمال المؤمنين، تمام، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، صح كده؟ فالله سبحانه وتعالى يجزي المؤمن بأحسن ما عمل، لكن هذا الكافر أعمالهم كسراب بقيعة، يعني هذا الكافر أعماله لا تنفعه، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يحفظ أعمال أهل الإيمان ويجزيهم بأحسن ما عملوا، وهذا يتضمن أنه يكفر عنهم سيئاتهم ويتجاوز عن سيئاتهم. إنما أهل الكفر الكفار والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. وقوله بقيعة وهي جمع قاع، كالجيرة جمع جار، والقاع والقاع من بسط من الأرض واتسع وفيه يكون السراب. وقوله يحسبه الظمآن ماء، يكون يقول يظن العطشان من الناس السراب ماء حتى إذا جاءه، والهاء من ذكر السراب، والمعنى حتى إذا جاء الظمآن السراب ملتمسا ماء يستغيث به من عطشه لم يجده شيئا. لاحظ يعني شوف المعنى العظيم هنا، كمل كده. يقول لم يجد السراب شيئا، كذلك الكافرون بالله من أعمالهم التي عملوها في غرور ويحسبون أنها منجيتهم عند الله من عذابه، كما حسب الظمآن الذي رأى السراب فظنه ماء يرويه من ظمئه حتى إذا هلك وصار إلى الحاجة إلى عمله الذي كان يرى أنه نافعه عند الله لم يجده ينفعه. يعني هو يريد أن يقول إن هذا العطشان الإنسان متى تكون قيمة الماء عند الإنسان غالية؟ في وقت العطش، ممكن إنسان يكون شارب وتمام والماء جنبه فبيكون قيمة عادية. هو يريد أن يقول إن أعمالهم لم تنفعهم في أشد الوقت الذي كانوا يحتاجون فيه أعمالهم، إنما المؤمن أعماله تبقى له في الوقت الذي يحتاج فيه عمله، لأنه كان عمله على كفر بالله ووجد الله هذا الكافر عند هلاكه بالمرصاد فوفاه يوم القيامة حساب أعماله التي عملها في الدنيا وجازاه بها جزاءه الذي يستحقه عليها منه. فإن قال قائل وكيف قيل حتى إذا جاءه لم يجده شيئا يكون السراب شيئا، فعلام أدخلت الهاء في قوله حتى إذا جاء، قيل إنه شيء يرى من بعيد كالضباب الذي يرى كثيفا من بعيد، والهباء فإذا قرب منه المرء رق وصار كالهواء. وقد يحتمل أن يكون معناه حتى إذا جاء موضع السراب لم يجد السراب شيئا فاكتفي بذكر السراب من ذكر موضعه. والله سريع الحساب، يقول والله سريع حسابه لأنه تعالى ذكره لا يحتاج إلى عقل أصابع ولا حفظ بقلب، ولكنه عالم بذلك كله قبل أن يعلمه العبد ومن بعد ما عمله، قبل أن يعمله العبد ومن بعد ما عمله. وبنحو الذي قلنا في معنى ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن أبي بن كعب قال ثم ضرب مثلا آخر فقال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، قال وكذلك الكافر يجيء يوم القيامة وهو يحسب أن له عند الله خيرا فلا يجد فيدخله النار. تشبه يعني وبدأ له من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وعن أبي بن كعب كسراب بقيعة الأرض المستوية رواية عن ابن عباس. وبإسناده عن ابن عباس في قوله أعمالهم كسراب بقيعة يقول الأرض المستوية. وبإسناده عن ابن عباس في قوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة إلى قوله والله سريع الحساب قال ومثل ضربه الله لرجل عطش فاشتد عطشه فرأى سرابا فحسبه ماء فطلبه وظن أنه قد قدر عليه حتى أتاه، فلما أتاه لم يجده شيئا وقبض عند ذلك. يقول الكافر كذلك يحسب أن عمله مغن عنه أو نافعه شيئا ولا يكون آمنا على شيء حتى يأتيه الموت، فإذا أتاه الموت لم يجد عمله أغنى عنه شيئا ولم ينفعه إلا كما نفع العطشان المشتد إلى السراب. وبإسناده عن مجاهد في قول الله كسراب بقيعة خليك معنا وأم مش عارف يروح فين وأم تكلم كده. أنا كده عملت فيها حاجة أظن هتشتغل دلوقتي إن شاء الله. تكلم كده بسم الله حد من الشباب كده يشغل ال ماشي بس روح كده ماشي. حد فاتح عند الله مفيش؟ لا ممكن يكون اصلا كده انت بعدت عن المجال. خليك واقف هنا عم يشتغل كده. لا خلاص شغال. ايوه ممكن التليجرام بقى يكون عنده مشكله في الموضوع. ماشي خلاص ارجو ان يكون الصوت واضح. وبإسناد عن مجاهد في قول الله كسراب بقيعة قال بقاع من الارض والسراب عمله. زاد الحارث في حديثه عن الحسن والسراب عمل الكافر إذا جاءه لم يجده شيئا إتيانه إياه موته وفراقه الدنيا ووجد الله. في عندنا أمثال في القرآن تشبه هذا المثل، مين يذكرها؟ لا في سورة البقرة واحد وفي سورة إبراهيم واحد. لا نار الماء دار المنافقين. لا يعني نفس المعنى هذا بالضبط. أيوة مين يقول الآيات؟ مثل الذين يسكنون مثل ركز كده شوي. عندنا أمثال فيها بيان أن هذا العمل يضيع. الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم وإذا كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله قوم الكافرين. تمام. طيب الثانية سورة إبراهيم نفس الشيء. أحسن نفس الشيء نفس هذا المعنى إن هو يضل عنه عمله في الوقت الذي هو شديد الحاجة إليه. لا عادي الآية في سورة البقرة مثل الذين في سورة إبراهيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد والثانية أيها الذين أعملوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ووجد الله عند فراقه الدنيا ووفاه حسابه حسابه. وبإسناده عن قتادة في قوله كسراب بقيعة قال بقيعة من الأرض يحسبه الظمآن ماء هو مثل ضربه الله لعمل الكافر يقول يحسب أنه في شيء كما يحسب هذا السراب ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وكذلك الكافر إذا مات لم يجد عمله شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وبإسناده عن ابن زيد قال والذين كفروا إلى قوله ووجد الله عنده قال هذا مثل ضربه الله للذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة قد رأى السراب ووثق بنفسه أنه ماء، فلما جاءه لم يجده شيئا، قال وهؤلاء ظنوا أن أعمالهم صالحة وأنهم سيرجعون منها إلى خير، فلم يرجعوا منها إلا كما رجع صاحب السراب. فهذا مثل ضربه الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. القول في تأويل قوله تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا مثل آخر ضربه الله لأعمال الكفار، يقول تعالى ذكره ومثل أعمال هؤلاء الكفار في أنها عملت على خطأ وفساد وضلالة وحيرة من عمالها فيها وعلى غير هدى، مثل ظلمات في بحر اللجي، ونسب البحر إلى اللجة وصفا له بأنه عميق كثير الماء، ولجة البحر معظمه، ولجة البحر معظمه يغشاه موج، يقول يغشى البحر موج من فوقه موج، يقول من فوق الموج موج آخر يغشاه، من فوقه سحاب، يقول من فوقها الموج الثاني، من فوق الموج الثاني الذي يغشى الموج الأول سحاب. فجعل الظلمات مثلا لأعمالهم، والبحر اللجي مثلا لقلب الكافر، يقول عمله بنية قلب قد غمره الجهل وتغشته الضلالة والحيرة، كما يغشى هذا البحر اللجي موج من فوقه موج من فوقه سحاب. فكذلك قلب هذا الكافر الذي مثل هذه الظلمات يغشاه الجهل بالله، لأن الله شتم عليه فلا يعقل عن الله وعلى سمعه. لاحظ أن بداية المقارنة بين الكافر والمؤمن تبدأ من أي آية؟ في سورة النور. من إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. لا. قسمهم. لا. أيوة، مثل نوره من أول هنا. يعني تبدأ من هذا، إن هو لما ذكر نور على نور ذكر هنا ظلمات بعضها فوق بعض. يغشاه الجهل بالله بأن الله ختم عليه، فلا يعقل عن الله وعلى سمعه فلا يسمع مواعظ الله، وجعل على بصره غشاوة فلا يبصر به حجج الله، فتلك ظلمات بعضها فوق بعض. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك. يعني كأن المعنى إن هو في ظلمات، يعني هذا الصنف غير الصنف الأول. يعني كلمة أو هنا تبين أن من الكفار من ينطبق عليه الصنف الأول، ومنهم من ينطبق عليه المثل الأول، ومنهم من ينطبق عليه المثل الثاني. مثل مثلا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا صنف من المنافقين، أو كصيب من السماء. فعدد من أهل العلم يقول هذه أصناف المنافقون، إما من دخل الإيمان ثم كفر فأذهب الله نوره، أو الصنف الثاني اللي هو لا يزال منافقا وكان يعني يظهر الإيمان ويبطن الكفر. نفس الشيء هنا، بعض أهل العلم يرى أن الصنف الأول هو الذي كان يحسب نفسه على الهدى وهو ليس على الهدى، والصنف الثاني ليس كذلك، اللي هو يعلم أنه على باطل. فالمهم الشاهد عندنا هنا أن الله ذكر أن المؤمن نور على نور، نور الهداية، نور البينات، يعني هذا في يعني في وضوح البينات التي عليها المؤمن، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح فيه، يعني كل هذا يعني كناية عن قوة هذا النور وهذا الهدى. في المقابل هذا الكافر ظلمات بعضها فوق بعض. من معنى الظلمات يا شباب إن هذا الكافر مهما رأى من الآيات لن يهتدي، كما قال الله وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، كذلك إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. فكرة إن هو تأتيه الآيات ولا ينتفع بها، وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، فكثرة الآيات لا تفعل معه شيئا، زي بالضبط في الحديث كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالطبري كأنه يريد أن يقول إن كلمة ظلمات بعضها فوق بعض معناها أن هذا دليل على أنه لم تعد تنفعه الآيات ولم يعد تنفعه الموعظة، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فما تغني عنه شيئا. فهم كذا؟ ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن ابن عباس قوله أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إلى قوله من نور، يعني مثل الذين كفروا، ممكن نجعلها يعني مثل الذين كفروا كأنه يطلع منها فرعان، مثل الذين كفروا يعني أعمال الكافرين، ومثل الذين كفروا الذين طبع على قلوبهم أنهم لم تعد تنفعهم مواعظ، يعني لم تعد تنفعهم مواعظ. طبعا عندنا في فرق بين من حق عليه القول ومن هو كافر، ليس كل من هو كافر حق عليه القول. كلمة حق عليه القول يعني أنه لن يؤمن خلاص، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك يؤمنون، لكن من هو كافر يمكن أن يؤمن، يمكن أن يفتح الله قلبه للإيمان. تمام، لذلك ربنا قال لقد حق القول على أكثرهم ليس على الكل. فكأن معنى الآية إما تتكلم عن عمل الكافر أنه لا ينفعه عند الله، أو الأمر الثاني أن الكافر الذي طبع على قلبه لا تنفعه الآيات ولا تغني عنه النذر، والله أعلم. قال يعني بالظلمات الأعمال وبالبحر النجي قلب الإنسان، قال يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. قال لذلك هو فسرها بآية الجاثية، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. بتشبه إيه في الآية هنا؟ من يقول فمن يهديه من بعد الله؟ الله ينور عليك، ومن لم يجعل الله له نورا فما له النور. قال ظلمات فوق ظلمات بعضها فوق بعض، يعني بذلك الغشاوة التي على قلب على القلب والسمع والبصر، وهو كقوله ختم الله على قلوبهم، وكقوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إلى قوله أفلا تذكرون، وبإسناده عن قتادة لقوله أو كظلمات في بحر اللجي عميق، وهو مثل ضربه الله للكافر يعمل في ضلالة وحيرة. قال ظلمات بعضها فوق بعض، وبإسناده لاحظ ضلالة وحيرة، ده يوافق إيه؟ يوافق المعنيين اللذين ذكرناهما عن المؤمن، إن المؤمن يعمل على هدى وطمأنينة، صح ولا لا؟ والكافر يعمل على ضلالة وحيرة، وصفان. لذلك النور ليس هو مجرد العلم، وإنما النور فيه معنى الطمأنينة، فيه معنى الهدى، فيه معنى الأمن، فيه معنى السكينة، فيه معنى حلاوة الإيمان، فيه معنى انشراح الصدر، فيه معنى البينة، إني على بينة من ربي. ليس معناها أن أنا أفعل هذا الأمر وخلاص، لا، أنا على بينة، يعني أنا على علم بما أعمل وعلى فرح بما أعمل. تمام، لذلك لما سيدنا إبراهيم قالوا له في آخر المناقشة بينه وبين قومه، لما قال أتحادوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. شوف الآية اللي جايبي، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، من أحق منا أن يكون مطمئنا للدين الذي هو عليه؟ ثم أجاب هو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن مش معناها الأمن من الابتلاء، وإنما معناها أن يطمئن لمعبوده ويبقى مطمئن البال. فالله ينور، السكينة، الهداية، حلاوة الإيمان، انشراح الصدر، الطمأنينة، قل في هذا كما تشاء. المهم أن الله سبحانه وتعالى يثبت للمؤمن هذين الأمرين، أولا النور والهدى هذا شيء، والأمر الثاني انشراح الصدر والفرح واليقين والهداية والأمن، كل هذا. وبإسناده عن أبي بن كعب في قوله أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج، قال ضرب مثلا آخر للكفار الكافر، فقال أو كظلمات في بحر اللجي، قال فهو يتقلب في خمس من الظلم، فكلامه ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة إلى النار. نعم، هون يتقلب في خمس من هو نفسه، هو الأثر بس هو بيختصر. نعم، الأثر هو نفس الأثر عن أبي، هو اللي سبق. نعم، وبإسناده عن ابن زيد، في قوله أو كظلمات في بحر اللجين يغشاه موج من فوقه موج، إلى قوله ظلمات بعضها فوق بعض، قال شر بعضه فوق بعض، وقوله إذا أخرج يده لم يكد يراها، يقول إذا أخرج الناظر يده في هذه الظلمات لم يكد يراها. فإن قال قائل وكيف قيل لم يكد يراها مع شدة هذه الظلمة إلى التي وصف وقد علمت أن قول القائل لم أكد أرى فلانا إنما هو إثبات منه لنفسه رؤيته بعد جهد وشدة، ومن دون الظلمات التي وصفت في هذه الآية ما لا يرى النار يده إذا أخرجها فيه، فكيف فيها؟ قيل في ذلك أقوال نذكرها ثم نخبر بالصواب من ذلك، أحدها أن يكون معنى الكلام إذا أخرج يده رائيا لها لم يكد أن يراها، أي لم يعرف من أين يراها، فيكون من المقدم الذي معناه التأخير. يعني كأنه هو مش عارف يراها كده ولا يبص كده، ولا يعني كأنه هو متحير كيف سيراها، تمام؟ ويكون تأويل الكلام على ذلك إذا أخرج يده لم يقرب أن يراها. والثاني أن يكون معناه إذا أخرج يده لم يرها، ويكون قوله لم يكد في دخوله في الكلام نظير دخول الظن فيما هو يقين من الكلام كقوله وظنوا ما لهم من محيص. ظن هنا يعني في قول عدد من العلماء أنها معنى أيقنوا. والثالث أن يكون قد رآها بعد بطء وجهد. لازم يكون الكلام ده الطبري يعني رجع فيه لأحد من أهل اللغة بس لم يذكره، ممكن نحن نراجع هذا، ممكن يكون أبي عبيدة أو الفراء أو غيره. كما يقول القائل الآخر، كما يقول القائل لآخر ما كدت أراك من الظلمة وقد رآه ولكن بعد ياس وشبة. وهذا القول الثالث أظهر معاني كلمة من جهة ما تستعمل العرب أكاد في كلامها. والقول الآخر الذي قلنا أنه يتوجه إلى أنه بمعنى لم يرها قول أوضح من جهة التفسير وهو أخفى معانيه، وإنما حسن ذلك في هذه المواضع أعني أن يقول لم يكد يراها مع شدة الظلمة التي ذكرها، لأن ذلك مثل لا خبر عن كائن كان. ومن لم يجعل الله له نورا يقول من لم يرزقه الله إيمانا وهدى من الضلالة ومعرفة بكتابه فما له من نور. يعني هذا فيه معنيان، من لم يجعل الله له نورا فما له النور، فيها معنيان، فيها معنى التعليم والبيان وفيها معنى التوفيق والهداية، كلاهما ليس معنى واحدا. يقول فما له من إيمان وهدى ومعرفة بكتابه. القول في تأويل قوله تعالى ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير. لاحظ دخل الآن في موضع آخر هو آيات الله في الآفاق. نقول أن الآيات التي ذكرت في آيات في النفس في الآفاق في الوحي. كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألم تنظر يا محمد بعين قلبك فتعلم أن الله يصلي له من في السماوات والأرض من ملك وإنس وجن والطير صافات في الهواء أيضا تسبح له. كل قد علم صلاته وتسبيحه. فإن قال قائل وكيف قيل كل قد علم صلاته وتسبيحه والتسبيح عندك صلاة، فيقال قيل إن الصلاة لبني آدم والتسبيح لغيرهم من الخلق، ولذلك فصل فيما بين ذلك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن مجاهد في قوله يسبح له من في السماوات والأرض والطير والصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه قال والصلاة للإنسان والتسبيح لما سوى ذلك من الخلق. وبإسناده عن مجاهد فقوله ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير والصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه قال صلاته للناس وتسبيحه عامة لكل الناس لكل شيء. ويتوجه قوله كل قد علم صلاته وتسبيحه لوجوه، أحدها أن تكون الهاء التي في قوله صلاته وتسبيحه من ذكر كل، فيكون تأويل الكلام كل مصل ومسبح منهم قد علم الله صلاته وتسبيحه، ويكون الكل حينئذ مرتفعا بالعائد من ذكره في قوله كل قد علم صلاته وتسبيحه. يعني الآية اللي هي في أمثال الكفار بعض العلماء ابن تيمية مثلا يجعل احنا عندنا مثلان. المثل الأول هو الذي يعني كان يرى شيئا حسبه سرابا ولما جاء حسبه ماء فلما جاءه لم يجده شيئا، تمام؟ فهذا مثل، يعني عند ابن تيمية يقول إن هذا مثل لمن كان يتعبد ويجتهد ويعمل في أمر يحسبه ينفعه وهو لا ينفعه، مثل مثلا الذين يعبدون البقر، مثل اليهود والنصارى، فهؤلاء يعملون. طب الصنف الثاني مثل الملحدين اللي هو لا يعمل شيئا، هو عايش في هذه الدنيا لا يتعبد، فهو كلاهما على ضلال وكلاهما مصيره إلى النار، ولكن يختلف هذا عن هذا. والوجه الآخر أن تكون الهاء في الصلاة والتسبيح أيضا للكل، ويكون الكل مرتفعا بالعائد من ذكره عليه في علم مرتفعا يعني مرفوع ويكون علم فعلا للكل، فيكون تأويل الكلام حينئذ قد علم كل كل مصل ومسبح منهم صلاة نفسه وتسبيحه الذي كلفه وألزمه. والوجه الآخر أن تكون الهاء في الصلاة والتسبيح من ذكر الله والعلم للكل، فيكون تأويل الكلام حينئذ قد علم كل مسبح ومصل صلاة الله التي كلفه إياها وتسبيحه. وأظهر هذه المعاني الثلاثة على هذا الكلام المعنى الأول، وهو أن يكون المعنى كل مصل منهم ومسبح قد علم الله صلاته وتسبيحه. وقوله والله عليم بما يفعلون، يقول تعالى ذكره والله ذو علم بما يفعل كل مصل ومسبح منهم، لا يخفى عليه شيء من أفعالهم طاعتها ومعصيتها، محيط بذلك كله وهو مجازيهم على ذلك كله. وقوله ولله ملك السماوات والأرض، يقول جل ثناؤه ولله سلطان السماوات والأرض وملكها دون كل من دونه من سلطان وملك، فإياه فارهبوا أيها الناس وإليه فارغبوا لا إلى غيره، فإن بيده خزائن السماوات والأرض لا يخشى بعطاياكم منها فقرا وإلى الله المصير. يقول وأنتم إليه بعد وفاتكم مصيركم ومعادكم كذا، إنا لله وإنا إليه راجعون، بمعنى أنك من الله، أن الله ابتدأ خلقك وأنك لله، يعني أنت ملك لله فيحكم فيك بما شاء، لا يسأل عما يفعل. وحتى في الآية أمل الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، يعني ليس للإنسان ما تمناه لا في القدر ولا في الشر، صح ولا لا؟ يعني هل الإنسان ما تمناه في الشر يحصل؟ يتمنى مثلا أن الزنا يكون حلال، هل هذا يعني يحصل له؟ لا. كذلك في القدر، هل كل ما تمناه الإنسان وأراده يحصل؟ لا. الذي هو فعال لما يريد وله ما أراده الله سبحانه وتعالى وحده، إنما الإنسان ليس له إلا ما نوى وما سعى. فنفس الشيء ولله ملك السماوات والأرض، قد يكون معناها والله أعلم أن الله يحكم بما يشاء، وإلى الله المصير معناها أنك راجع إلى الله وأنه مجازيك بهذا العمل، تشبه بالضبط إنا لله وإنا إليه راجعون من وجه يعني. يقول وأنتم إليه بعد وفاتكم مصيركم ومعادكم، فموفيكم أجوركم أعمالكم التي عملتموها في الدنيا، فأحسنوا عبادته واجتهدوا في طاعته وقدموا لأنفسكم الصالحات من الأعمال. القول في تأويل قوله تعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل. الآن الله يذكر آياته في الخلق، صح؟ هذه الآيات تدل على ماذا؟ تدل على العلم والقدرة والحكمة. فكأن الذي رأى هذا ينبغي أن يسلم لحكم الله الشرعي، إذا رأى علم الله وحكمته في خلقه ينبغي أن يعلم أن الذي قدر هذا هو الذي أنزل تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، صح؟ ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يقول مثلا تنزيل من حكيم حميد، يعني يذكر أن هذا القرآن تنزيل من الرب الذي هو صفته كذا. من أعظم الأمور ما جاء من ذكر خلق الله وحكمة الله في خلقه، فيكون ذلك يعني أنت بنظرك إلى هذا الكون بما فيه من الإحكام وفي الحكمة والعلم والخبرة وغير ذلك، يجعلك إذا شرع الله لك سبحانه وتعالى شرعا وإن لم تعلم حكمته وإن كان يخالف هوى نفسك تعلم أنه الأوفق. واضح؟ بناء على ماذا؟ بناء على يقينك في علم الله وحكمته، وإن لم تعلم أنت الحكمة منه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال الكفار لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قولوا يعني ما كانش ينفع ربنا يصطفي واحد غير النبي، ماذا قال الله؟ من يكمكم الآية؟ أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، إذا كنا إحنا قسمنا بينهم الأرزاق فكيف لا نختار نحن لهم الرسول؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. فكثيرا ما يربط بين حكمة الله في الخلق وبين حكمة الله في التشريع، كأن لأن في غيب وفي شهادة، صح؟ فالإنسان يستدل بالشهادة على الغيب، يستدل بما في هذا الكون من الآيات والبينات والإحكام على أن الذي خلق هذا الخلق ينبغي أن يكون شرعه أحسن شرع وأحسن صبغة، والله أعلم. ماشي. وينزل من السماء ما... شيخ حسين بارك الله فيك، بالنسبة لي إذا أخرج يده لم يكد يراها، أنا أرسلت إلى مجموعة تفسير الطبري القولين، هو أخذ من معمر بن مثنى ومن الفراء. نعم. بارك الله فيك، الله يكرمك، أحسن. هو يعني لو ما يتكلم عن معاني لغوية لازم يكون قبل من واحد من هؤلاء. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العبرة. كما أن الله ينزل ذلك على من يشاء فإنه كذلك يهدي من يشاء نفس الشيء. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم ترى يا محمد أن الله يزجي يعني يسوق سحابا حيث يريد ثم يؤلف بينه يقول ثم يؤلف بين السحاب وأضاف بين إلى السحاب ولم يذكر معه غيره وبين لا تكون مضافة إلا إلى جماعة أو اثنين لأن السحاب في معنى جمع واحد لأن السحاب في معنى جمع واحده سحابة كما تجمع النخلة نخل والتمرة تمر فهو نظير قول قائل جلس فلان بين النخل وتأليف الله السحاب جمعه بين متفرقها وقوله ثم يجعله ركاما يقول ثم يجعل السحاب الذي يزجيه ويؤلف بعضه إلى بعض ركاما يعني متراكما بعضه على بعض فقد وبإسناده عن عبيد بن عمير الليثي قال الرياح أربع يبعث الله الريح الأولى فتقوم الأرض قمة ثم يبعث الثانية فتنشئ سحابة ثم يبعث الثالثة فتؤلف بينه فتجعله ركاما ثم يبعث الرابعة فتمطره وقوله فترى الودق يخرج من خلاله يقول فترى المطر يخرج من بين السحاب وهو الودق قال الشاعر فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها والهاء في قوله من خلاله من ذكر السحاب والخلال جمع خلل نعم وذكر عن ابن عباس وجماعة أنهم كانوا يقرؤون ذلك من خلله وبإسناده خلاص ذكر من كان يقرأ ذلك من خلله وأما قراءة الأمصار فإنهم على القراءة الأخرى صفحة 337 وعلى القراءة الأخرى من خلاله وهي التي نختار لإجماع الحجة من القراءة عليها فذكر عن ابن زيد الودق القطر والخلال السحاب قال وينزل من السماء وقوله وينزل من السماء من جبال فيها من برد قيل في ذلك قولان أحدهما أن معناه أن الله ينزل من السماء من جبال في السماء من برد مخلوقة هناك تلقى كأن الجبال على هذا القول هي من برد كما يقال جبال من طين والقول الآخر أن الله ينزل من السماء قدر جبال أو وأمثال جبال من برد إلى الأرض كما يقال عندي بيتان تبنى والمعنى قدر بيتين من التبن والبيتان ليسا من التبن وقوله فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يقول فيعذب بذلك الذي ينزل من السماء من جبال فيها من برد من يشاء فيهلكه أو يهلك به زروعه وماله ويصرفه عن من يشاء من خلقه يعني عن زروعهم وأموالهم وقوله يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقول يكاد شدة ضوء برق هذا السحاب يذهب بأبصار من لا بصره والسنة مقصور مقصور الاسم المقصور في إيه الفرق بين الاسم المقصور والمنقوص لا اضرب لي أمثلة كده المنقوص مثل ماذا قاضي صح كده بقول قاض نقص منه قصد كده طيب والفتى مقصور تمام اللي هو أخر الألف المسمية ألف لينة زي سلوى زي سل نجوى هكذا وهو ضوء البرق وبإسناده يعني خلاص ذكر لمعان البرق أو ضوء البرق وفي عندنا وقرأت الأمصار يكاد سنابقه يذهب بفتح الياء من يذهب يذهب يعني سوى أبي جعفر القاري فإنه قرأه بضم الياء يذهب بالأبصار والقراءة التي لا أختار غيرها هي فتحها لإجماع الحجة من القراءة عليها وأن العرب إذا أدخلت الباء في مفعول ذهبت لم يقول إلا ذهبت به دون أذهبت به وإذا أدخلوا الألف في أذهبت لم يكادوا أن يدخلوا الباء في مفعوله. يعني إما يذهب الأبصار أو يذهب بالأبصار، لكن يذهب بالأبصار هي دي التركيبة اللي هو الطبري يعني لا يقبلها. يعني إما نقول أذهب الأبصار أو ذهب بالأبصار، فالباء إذا دخلت يبقى نخليها إيه؟ ذهب. لكن لو قلنا أذهب يبقى مش هنحط الباء. تمام؟ إسماعيل معنا؟ إسماعيل فين إسماعيل؟ لسه عايش ولا خلاص؟ الحمد لله. فيقولون أذهبته وذهبت به. وقوله يقلب الليل والنهار، يقول يقلب الله، يقلب الله الليل والنهار، يقول يعقب الله بين الليل والنهار ويصرفهما، إذا أذهب هذا جاء بهذا، وإذا أذهب هذا جاء بهذا، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقول إن في إنشاء الله السحاب وإنزاله منه الودق ومن السماء البرد، وفي تقليبه الليل والنهار لعبرة لمن اعتبر به، وعظة لمن اتعظ به ممن له فهم وعقل، لأن ذلك ينبئ ويدل على أن له مدبرا. يعني كل الآيات الشباب التي تمر بالإنسان تكون عبرة لأولي الأبصار. مثلا ربنا قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، لكن هل كل إنسان هذه آية لكل إنسان؟ لا، لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، ده صنف. لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فاحنا عندنا الآيات اللي هو أصناف الآيات اللي هي في النفس وفي الآفاق وفي الوحي، ليس كل الناس يعتبر. ما كان واحد عايش وعمره مفكر في خلقي ولا مين خلقه، عايش كده وخلاص، ولا أصلا يعني فكرة إن هو مثلا فكر وما فهمش، لا هو لم يفكر أصلا. يعني والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، عايش ولا له أي قيمة في الحياة ولا يفكر. فربنا يقول إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. كثير من الناس أو أكثر الناس تمر به هذه الأمور ولا يفكر أصلا كيف جاء هذا المطر ولا هذا ولا في دماغه أصلا. لأن ذلك ينبئ ويدل على أن له مدبرا ومصرفا ومقلبا لا يشبهه شيء. القول في تأويل قوله تعالى، يعني أنا والله أعلم، يعني أرى أن كل الآيات التي تذكر في خلق الله في سياق الأحكام أو في سياق الاستدلال للقرآن هي حجة على أن هذا الإله الذي ترون خلقه وعلمه وتدبيره هو الذي أنزل هذا الكتاب وهذا الشرع، فيكون هذا من ضمن الاستدلال. وهذا واضح يعني عندي جدا، لأنه بعد ذلك سيقول بعد ما يذكر الله خلق كل دابة مما، يقول إيه؟ لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ثم يتكلم عن ويقولون أمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ماشي. القول في تأويل قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. اختلفت القراءة في قراءة قوله والله خلق كل دابة من ماء، فقرأته عامة قراءة الكوفة غير عاصم والله خالق كل دابة، فقرأته عامة قراءة المدينة والبصرة وعاصم غير عاصم والله خلق كل دابة بنصب كل ترابيزه عند خاطر شوي عشان قرب شوي منك انا خاطر بلاي ماشي لا عشان يصل كويس يعني تمام. وقرأته عامة قراءة المدينة والبصرة وعاصم والله خلق كل دابة بنصب كل وخلق على مثال فعل. احنا قرأناها كل خالق قرأتها كلي. الله خلق الأولانية والله خالق كلي. أنا الثاني قرأت كلي تمام. والله خالق كلي. الأولى اللي هو القراءة والله خالق كل دابة، والثانية والله خلق كل دابة. والله خلق كل دابة بنصب كل وخلق على مثال فعل، وهما قراءتان مشهورتان متقاربتان المعنى، وذلك أن الإضافة في قراءة من قرأ ذلك خالق تدل على أن معنى ذلك المضي، فبأيته ما قرأ القارئ فمصيب. وقوله خلق كل دابة من ماء يعني من نطفة، فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات وما أشبهها، وقيل إنما قيل فمنهم من يمشي على بطنه، والمشي لا يكون على البطن لأن المشي إنما يكون لما هو قائم، لما يكون له قوائم على التشبيه، وأنه لما خالط ما له قوائم ما لا قوائم له جاز، كما قيل ومنهم من يمشي على رجلين. لما خالط لما خالط ما له قوائم ما له قوائم هذا ما له قوائم يعرب إيه ما له قوائم ما له قوائم رفع فاعل ما يعني لا مش اسم موصول ده مش إعراب الإعراب إنك تقول موقعه في الجملة مش إنك تقول ده اسم إشارة ولا اسم كذا موقعه هنا إنه فاعل كما قال ومنهم من يمشي على رجلين على رجلين كالطير ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم فإن قال قائل لا ولما خالط ما له قوائم ما لا قوائم له العكس لما خالط معنى الكلام يبقى كده ما له قوائم مفعول به لما خالط ما له قوائم ما لا قوائم له يعني الذي لا قوائم له خالط ما له قوائم فلذلك قيل يمشي ما لم يقل يزحف مثلا فهم كده يعني هو يريد أن يقول احنا دلوقتي عندنا ما هو الإشكال الإشكال المشي لا يكون على البطن تمام طيب قال لأن المشي إنما يكون لما له قوائم طب الله له قوائم ده اللي هو رجلين أو أربع تمام كده فهو قال طب أم الإيه بقى اللي حصل قال لأن المشي على التشبيه وأنه لما خالط ما له قوائم هذا مفعول به ما لا قوائم له يعني زي ما نقول كده لما جاء سليمان قال أتمدنني بمال لم سليمان هنا مفعول به فهم كده فهو يريد أن يقول الصنف الذي لا قوائم له لما خالط ما له قوائم إلا له قوائم يمشي فلذلك قيل إيه إن هو يمشي أيضا مع إن هو المفروض كان يقول يزحف مثلا فإن قال قائل فكيف قيل فمنهم من يمشي ومن للناس وكل هذه الأجناس أو أكثرها لغيرهم قيل لأن تفيق ما هو داخل في قوله والله خلق كل دابة وكان داخلا في ذلك الناس وغيرهم ثم قال فمنهم لاجتماع الناس والبهائم وغيرهم في ذلك واختلاطهم فكان عن جميعهم كنايته عن بني آدم أنا عايز يقول إن من إزاي جاءت لإيه للعقل لغير العقل عادي يعني. ثم فسرهم بمن إذا كان قد كنا عنهم كناية بني آدم خاصة يخلق الله ما يشاء يقول يحدث الله ما يشاء من الخلق إن الله على كل شيء قدير يقول إن الله على إحداث ذلك وخلقه وخلق ما يشاء من الأشياء يعني ربنا يعني الأول لو أنت تركز ربنا قال والله خلق كل دابة من ماء صح كل الدابة لها أصل واحد ثم بعد ذلك تفرقت في أشياء صحيح ولا لا فهذا فيه العلم وفيه كذلك الحكمة وفيه المشيئة ليس فقط مجرد العلم فيه كذلك المشيئة فيه القدرة فيه الحكمة فاهم فكل دي آيات على أن يقبل الإنسان من شرع الله أو من مما جاء في القرآن يعني كلها آيات على محامد الله سبحانه وتعالى إن الله على إحداث ذلك وخلقه وخلق ما يشاء من الأشياء غيره ذو قدرة ولا يتعذر عليه شيء أراده القول في تأويل قوله تعالى فقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يقول تعالى ذكره لقد أنزلنا آيات مبينات والله داهد من يشاء إلى صراط مستقيم في آية بالضبط شبهها في نفس السورة فين هي قولها كده لا دي واخدة جزء منها لكن التركيبة دي كده ذكرناها في أول درس لا هي الآية دي فيها ما معناها فيها وصف الآيات التي أنزل أنا حاسس أنتوا تقلتوا في الفطار أو في حاجة مناظركم يعني إحنا عندنا ده لما يكون ناس كالوا فول بيبقى فعلا يعني كمية الغباء كتيرة والفهم قليل وفي حجاب حاجز كده بينه وبين فهم إذا كان في راجل شغال في مكتب تحقيق مضى الشباب اللي عنده إن لو حد فطر فول ما يجيش الشغل مضاهم إن في المكتوب كده في العقد اللي فطر فول ما يجيش الشغل تمام انتوا ايه بقى اللي انتوا فطرتوه قفل عندكم كده ان مناظركم مش مريحاني وريني كده بتنجان معنا كلك بتنجان والدنيا معايا سالكة ايه الحمص مناظركم مش طبيعية خالص بجد والله دول كام يا ابني دول هم برضو زي ما هم ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات نفسها لا بس الشباب دلوقتي هذه الاية فيها امران فيها ان الله انزل ايات مبينات، صح ولا لا؟ ده في قوة الحجة ولا لا؟ القسم الثاني والله يهدي من يشاء، واضح بقى أنا فحلتها لك أو يبدل الحلال، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، يعني أن وضوح الحجة والبينة لا يستلزم أن يؤمن بها كل واحد، فهم كده؟ ده يجعل الإنسان يطلب حجج الله ولكن يسأل الله تبارك وتعالى الهداية. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول تعالى ذكره: لقد أنزلنا أيها الناس علامات واضحات دالات على طريق الحق وسبيل الرشاد. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وحتى هذه الآيات، يعني والله يعني هذه الآيات لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول للداعي إلى الله لقد أنزلنا آيات مبينات، هو يجعل الإنسان إذا كفر أحد بعد ذلك أنه لا يحزن عليه، أو بمعنى أصح أنه يعلم أن وجود الآية لا يستلزم أن هو يؤمن لك أو يتبعك. بعض الناس دلوقتي يقول لك أنا فضلت مع فلان أنظره لمدة ربع ساعة ولم يؤمن، ربع ساعة يعني سيدنا موسى كان يكلم الله سبحانه وتعالى ويأتي إلى قومه ويكفروا به، وأنت يعني يدوبك تكون ذكرت ربع كتاب وقعدت معه خمس دقائق وتقول ده سبحان الله ازاي بعد ده كله، بعد المجهود الجبار اللي انا بذلته ده يعني ما انتفعش يعني. فربنا لا انزل ايات مبينات، لكن ليس كل انسان ينتفع بالايه. يقول: والله يرشد من يشاء من خلقه وبتوفيقه فيهديه الى دين الاسلام، وهو الصراط المستقيم والطريق القاصد الذي يعوجاج فيه. القول في تاويل قوله تعالى ويقولون أن... هنا بقى دخلنا إلى يعني شوف لاحظ أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر السورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، بين الله سبحانه وتعالى أنه أنزل هذه الآيات وعلم وهدى وبين وذكر النور تمام وأنه لنتزكى، هذه الآيات يعني أنزلت ليعمل بها صح ولا لا لعلكم تذكرون. أحوال الناس تجاه هذه الآيات هذا هو الذي سيذكر الآن، أحوال الناس تجاه هذه الآيات البينات. الصنف الأول يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، هذا القول سيأتي تصديقه أو تكذيبه صح كذا، ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الصنف الثاني هم الذين قبلوا أحكام الله تبارك وتعالى وعملوا بها، إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا إلى آخر الآيات. فهذا الجزء خاص في السورة بأن الناس تجاه آيات الله وبيناته ليسوا سواء، منهم من يقول آمنت لكن إذا امتحن بطاعة تخالف هواه فإنه لا يقبل حكم الله. وسيذكر الله الاحتمالات الموجودة عندهم، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. إنما يبقى المنافق الذي أعرض عن العمل عنده سوء ظن في الله، إنما المؤمن الذي أقبل على العمل عنده حسن ظن في الله. وده اللي احنا قلناه شباب، ان اتباعك للحكم الشرعي ليس من باب فقط انك عبد لله وان كان هذا هو الاصل، وانما هذا من علمك بان ما شرعه الله لك هو الخير وان كانت تكرهه نفسك، وما نهاك الله عنه هو لك شر وان كانت تهواه نفسك. فهمتوا كده يا شباب؟ يبقى المعنى هنا عظيم، يعني اقصد اقول ان المقابلة هنا ليست بين متبع ومعرض فقط، لا، المقارنة هنا بين متبع مطمئن القلب لحكم الله تمام وبين معرض سيء الظن في الله. لذلك أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فهمنا كذا؟ ماشي. نعم. القول في تأويل قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى الفرق بقى، ممكن واحد يقول طب ما هو المؤمن قد يعصي الله سبحانه وتعالى فهو يتولى عن الطاعة، لا، فرق عظيم، أن المؤمن الذي يعصى لم تكن معصيته ناشئة عن تلك الظنون الثلاثة، أن في قلبه مرض أو ارتاب أو خاف أن يحيف الله عليه ورسوله، لا هو يعلم أنه ظلم نفسه، لذلك لما بيجي يستغفر بيقول إيه رب إني ظلمت نفسي. فهمنا الفكرة شباب؟ وده فرق عظيم. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما تكلم عن المؤمن والفاجر ماذا قال؟ قال إن المؤمن يرى ذنبه كأنه بأصل جبل يوشك أن يقع عليه. يبقى أول شيء إن المؤمن عارف إنه ذنبه ولا لأ، عارف، لا يجادل عن نفسه، وهو خايف من سيئات العمل وبيحتاط لكن ضعف مثلا. إنما الثاني لأ، يرى ذنبه كذبابة وقفت على أنفه قال بها هكذا. يبقى فكرة مهمة جدا يا شباب، إن ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية لم يرد أن يقول إن المؤمن لن يعصي وأنه إذا عصى سيكون من هذا الصنف، لا، يريد أن يقول إن هؤلاء تولوا عن الطاعة وعندهم سوء ظن ويختارون الحكم الشرعي فقط إذا كان في هواهم وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. تمام؟ طب إيه ما الذي جعله يتولى عن هذا؟ هذا دائما يذكر الله سبحانه وتعالى ما في القلب، لأنه نشأ حتى في الآية من الناس ما يقولوا أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخدعون الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض. لابد أن يذكر العامل الأصلي، مثلا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، يعني تفسير لهذه الأعمال. مثلا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. دائما يأتي في القرآن الربط بين الظاهر والباطن. فيبقى إحنا السؤال الذي طرحته في البداية، هل المؤمن، يعني ما الفرق بين معصية المؤمن وتولي المنافق أو ضعيف الإيمان اللي هو المرتاب؟ أن المؤمن يقر أن هذا حكم الله وشرع الله وهذا هو الخير، لكنه غلبته نفسه فليس عنده تلك الظنون التي كانت عند هذا الرجل إيه؟ الذي أساء الظن في الله وأعرض عنه. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. هذا إنصاف، إن ليس كلهم تولوا، يعني إيه ويقولون أمنا بالله ورسوله وبرسوله وأطعنا، في فريق منهم هم اللي تولوا. زي بالضبط ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه أنتم تنظرون. ليس كل من كان يتمنى الجهاد جبن عنه، في بعضهم يعني تمنى وصدق، كما أنس بن النضر لما أنزل الله فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صح ولا؟ فممكن الإنسان ينهى، يعني ينهى أن يتمنى مشهدا غيبه الله عنه لأنه لا يدري ما يفعل. فهمنا يا شباب؟ الإنسان لا يتمنى، لأن يعني في فرق بين أن يطلب الإنسان لنفسه الخير وبين أن يتمنى البلاء. زي ما واحد مثلا قال للمقداد بن الأسود يعني ليتني كنت مع الصحابة، فقال لا تقل ذلك، يعني لا تتمنى شهود مشهد غيبك الله عنه، لا تدري ما الذي ستفعل فيه. ومش أبو جهل ذا حضر النبي عليه الصلاة والسلام وأبو لهب، صح ولا لا؟ هل آمنوا به؟ فأنت لا تدري، فإذا غيبك الله عن مشهد لا تتمنى أن تكون حاضرا فيه، عافاك الله منه خلاص، عافية الله خير. في فرق شباب بين أن يتمنى يرجو الإنسان الخير في المستقبل وبين أن يتحسر الإنسان على أمر فاته. مثلا كان في درس فاتك مثلا، فأنت لا تتمنى شهود مشهد غيبك الله عنه، خلاص قدر الله ما شاء فعل، استقبل من أمرك وارجو الخير، لكن لا تذهب نفسك حسرات على أمر يعني غيبك الله عنه. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم مغلبون. يقول تعالى ذكره ويقول المنافقون صدقنا بالله وبالرسول وأطعنا الله وأطعنا الرسول. ثم يتولى فريق منهم ثم يقول ثم تدبروا كل طائفة منهم من بعد ما قالوا هذا القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدعو إلى المحاكمة إلى غيره خصمها. وما أولئك بالمؤمنين يقول وليس قائلوا هذه المقالة يعني قوله آمنا بالله وبالرسول وأطعنا بالمؤمنين لتركهم الاحتكام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعراضهم عنه إذا دعوا إليه. وقوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله يقول وإذا دعي هؤلاء المنافقون إلى كتاب الله وإلى رسوله ليحكم بينهم فيما اختصموا فيه بحكم الله إذا فريق منهم معرضون عن قبول الحق والرضا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول في تأويل قوله تعالى وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. يقول تعالى ذكره وإن يكن الحق لهؤلاء الذين يدعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فيأبون ويعرضون عن الإجابة إلى ذلك قبل الذين يدعونهم إلى الله قبل الذين يدعونهم إلى الله ورسوله يأتوا إلى رسول الله مذعنين. يقول مذعنين منقادين لحكمه مقرين به طائعين غير مكرهين يقال منه قد أذعن فلان بحقه إذا أقر به طائعا غير مستكره وانقاد له وسلم. وكان مجاهد فيما ذكر عنه يقول في ذلك ما حدث يأتوا إليه مذعنين يعني سراعا. قوله أفي قلوبهم مرض وقوله أفي قلوبهم مرض يقول تعالى ذكره أفي قلوب هؤلاء الذين يعرضون إذا دعوا إلى الله وإلى رسوله ليحكم بينهم شك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لله رسول. أيوة. فهم يمتنعون من الإجابة إلى حكمه والرضا به أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله إذا احتكموا إلى حكم كتاب الله وحكم رسوله. يعني كأنه يعني كأن هؤلاء لسوء ظنهم إذا دعوا أن يحكم الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم يقولون يعني ممكن يظلمنا، يعني هم يخافون أن يحيف أن يجور يعني. ربنا قال بل أولئك هم الظالمون. وطبعا هذا ليس خاصا بمنافقين، هذا كل إنسان يظن أن حكم الله شرا عليه، وهذا ما يفعله الشيطان بالإنسان، يصور له أن حكم الله ليس خيرا له كما فعل مع آدم، قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، صور له أن مصلحته في معصية الله. نعم. وهذا معنى فدلهما بغرور. وقال أن يحيف الله عليهم ورسوله، والمعنى أن يحيف رسول الله عليهم، فبدأ بالله تعالى ذكره تعظيما لله كما يقال ما شاء الله ثم شئت، بمعنى ما شئت. ومما يدل على أن معنى ذلك كذلك قوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فأفرض الرسول بالحكم ولم يقل ليحكماه، وقوله بل أولئك هم، يعني هذا في معنى أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم لله، من يسأل الرسول فقد أطاع الله. وقوله بل أولئك هم الظالمون يقول ما حاف هؤلاء المعرضون عن حكم الله وحكم رسوله إذ أعرضوا عن الإجابة إلى ذلك مما دعوا إليه أن يحيف عليهم رسول الله فيجور في حكمه عليهم، ولكنهم قوم أهل باطل أهل ظلم لأنفسهم. يقول ما خاف ما خاف. طيب يريد أن يقول أن هذه كأنها طبعة قديمة، يقول لك أن الصفحة كده تقريبا انتهت أو المقطوطة أو حاجة زي كده. نعيد ما صار. ما خاف هؤلاء، يقول ما خاف هؤلاء المعرضون عن حكم الله وحكم رسوله إذا أعرضوا عن الإجابة إلى ذلك مما دعوا إليه أن يحيف عليهم رسول الله فيجور في حكمه عليهم، ولكنهم قوم أهل ظلم لأنفسهم بخلاف أمر ربهم أمر هنا مفعول به، ومعصيتهم الله فيما أمرهم من الرضا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما فيما أحبوا وكرهوا والتسليم له. القول في تأويل قوله تعالى إنما كان قول، يعني كلمة بل أولئك هم الظالمون هم الذين وضعوا الشيء في غير موضعه، يعني بمعنى أن الأولى بهم أن يحسنوا الظن بالله ويسيئوا الظن بأنفسهم وبحكمهم هم، فحكم الله خير من حكمهم، هم جعلوا العكس، احتكموا إلى أهوائهم وتركوا حكم الله زي بالضبط، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوائهم. ماشي. القول في تأويل قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، إنما كان قول المؤمنين هذه بقى هي التي بين الله سبحانه وتعالى وما أولئك بالمؤمنين، يعني هذا امتحان للمؤمن، الإيمان في القلب، طب ما علامته؟ هذه هي العلامة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يقول تعالى ذكره إنما كان ينبغي أن يكون قول المؤمنين إذا دعوا إلى حكم الله وإلى حكم رسوله يحكم بينهم وغير خصومه أن يقولوا سمعنا ما قيل لنا وأطعنا من دعانا إلى ذلك. ولم يعنى بكان في هذا الموضع الخبر عن أمر قد مضى فتقضى، ولكنه أصلا كان لا تدل على الزوال، كان الله غفورا رحيما، صحبت فلانا فكان رجلا، لازم إن هي مضى وانتهى، لا لا لا لا مش تام، مش فكرة تام، معناه إنه ثابت، يعني ليس كل فعل ماضي في معناه إنه هو مضى وانتهى، لا هي للثبوت، إنما كان قول المؤمن يعني هذا هو قولهم دائما، هذا هو الثابت عندهم، لا يفيد الثبات. نعم. ولكنه تأديب من الله الذين أنزلت هذه الآية بسببهم، وتأديب منه آخرين غيرهم. وقوله وأولئك هم المفلحون يقول تعالى ذكره والذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم وبين خصومهم يقولون سمعنا وأطعنا. المفلحون يقول هم المنجحون المدركون طلباتهم بفعلهم ذلك، طلباتهم بفعل ذلك، يعني حصل لهم ما يريدون. نعم. المخلدون في جنان الله. القول في تأويل قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، يقول تعالى ذكره: ومن يطع الله ورسوله فيما أمراه ونهياه ويسلم لحكمهما له وعليه ويصف عاقبة معصية الله ويحذره ويتقي عذاب الله بطاعته إياه في أمره ونهيه، فأولئك يقول فالذين يفعلون ذلك هم الفائزون برضى الله عنهم يوم القيامة وأمنهم من عذابه. اللهم اجعل منهم يا رب. القول في تأويل قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. طبعا نلاحظ أن الصور المدنية شباب يا أنا أريد أن أصور لك فكرة، لما الصحابة رضي الله عنهم هاجروا من مكة إلى المدينة، هل كان بينهم منافق مهاجر؟ فيش، هو في منافق يعتب نفسه عشان مش محتاج حاصر صح كده؟ لا يعني هو المنافق مش محتاج أنه يعمل كل ذا يعني، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم صار في المدينة في ناس دخلوا من اليهود نفاقا في الدين أظهروا ذلك، وفي ناس من قبائل الأمصار دخلوا صح؟ هل الصحابة كان عندهم علم بالنفاق؟ ما كانش عندهم علم. فربنا سبحانه وتعالى يعلم الصحابة بصنف من يدعي الإيمان ويخبرهم بهذه العلامات، تمام كده، لأمرين حتى يحذرها الصحابة وحتى يميزوا هؤلاء. فهمنا الفكرة دي؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بذكر الخصال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد. كل هذا لماذا؟ حتى يكون الإنسان عنده ميزان يزن به نفسه ويزن به الناس، من ضمن الموازين اللي هي اللي فات اللي هو: ويقولون أمنا بالله وبرسوله وأطعنا، أو ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نفس الشيء هنا، نفس علامة أخرى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. تفضل. نعم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. يقول تعالى ذكره: وحلف هؤلاء المعرضون عن حكم الله وحكم رسوله إذ دعوا إليه. تيجي نحن تعالى هنا معلومة يقول البرد ما يبين معك ولا واضحة قدامك ولا تمام. من أول هي: وحلف هؤلاء المعرضون عن حكم الله وحكم رسوله إذ دعوا إليه بالله جهد إيمانهم، أن يقولوا أغلظ إيمانهم وأشدها، لئن أمرتهم يا محمد بالخروج إلى الجهاد إلى جهاد عدوك وعدو المؤمنين لا يخرجون قل لا تقسموا لا تحلفوا فإن هذه طاعة معروفة منكم في هذا التكذيب. يعني هذا أمر معلوم منكم هذا الفعل، يعني لأن الإنسان الذي يريد أن يفعل مش محتاج يستأذن، يعني لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، صح ولا لا؟ والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في غيبهم يترددون. فكلمة طاعة معروفة عند عدد من أهل العلم هنا يعني هذا الصنف من الطاعة القولية عندكم معروف، لكن العمل سيكذبها. وفي إسنادي عن مجاهد قوله: قل لا تقسموا طاعة معروفة قال قد عرفت طاعة. إيه الفرق بين العلم والمعرفة يا شباب؟ العلم المعرفة معناها إنك أنت عندك شيء فتعرفت عليه، زي إيه؟ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، عرفهم وكان عنده، كان هو من زمان يعرفهم فتعرف عليهم. فكلمة طاعة معروفة يعني إيه؟ كلمة طاعة معروفة يعني أحاول أنا أقول لك أشرح لك الفكرة، يعني كأن إن هذا الصنف من الفعل جرب عليكم كثيرا فهو معروف عنكم، يعني لا يستغرب منكم ونحن لن نخدع، يعني زي في الآية في سورة التوبة: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، يعني كنا قبل ذلك نصدقكم إذا قلتم بيوتنا عورة وكم ذا، لكن بارك الله فيك، لكن المرة دي لن نصدقكم لأن الله نبأنا. وهو معناه جاكت اسود كذا كذا، صح؟ أول ما هو يروح بهذه الصفات التي عنده فيراه ده اسمه إيه؟ عرفه. طبقت عليه. لذلك وشوف بقى المعنى العظيم هذا عشان تعرف أثر هذا الفرق بين العلم والمعرفة. ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وبعدين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، لأن الذي جاء به هو الذي كان في كتبهم أنه سيأتي فعرفوه. وفي الآية الأخرى في سورة البقرة فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ده يدل إن هم عندهم هذا العلم. يعني نفس كلمة المعرفة هنا تدل على أنهم كان عندهم علم بهذا النبي الكريم، فهمت كده؟ فمنهم من لما جاءهم عرف كفر، والتانيين بكى لما إيه مما عرفوا من الحق، لما قالوا هذا هو النبي الذي كنا تحدثنا عنه. فهم فرق بين العلم والمعرفة في... نعم آه نعم. العلم إدراك الشيء، يعني العلم يقصد به أمور كثيرة، أنا بس أردت أن أعطيك هذا هذه الفرق الدقيق ده. لذلك أنا لا أحب استعمال كلمة العارف بالله، وإنما هو العالم بالله. لم تأتي العارف بالله في أي نص من النصوص، كل النصوص فيها العلم بالله. إنما يخشى الله من عبادي العلماء، أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، كل هذا يتكلم عن العلم. لفظ العارف بالله هو لفظ يستعمله الصوفية أكثر شيء، وهو اشتهر عنهم تمام. ويقولون العارف بالله ده يعني كأنه اعلى شيء. في عندنا حديث هو يعني اللفظ هذا يعني فيه ضعف، اللي هو تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، وليس اصلا مراد منه هذا المعنى، وانما معناه انك انت لا تنسى الله وقت الشده. فاللفظ الاشهر والاصح هو العلم بالله. المثال اللي ضربته يا استاذ، المعلومات اللي انت اديتها هي هي العلم. ايوه هو تعرف عليه. نعم يعني يتطابق، يتطابق الواقع مع معلومك. فكلمة ولا تعرفنهم في لحن القول كأنهم مش باينين، هم المنافقين كانوا كان كاتب عليه عامل كارنيه قال له أنا على فكرة أخوك محمد أخوك سيد المنافق. لا فهمت كده؟ طب أنا أعرفه إزاي؟ بالصفات دي. فأول ما الصفات دي يعني تنطبق عليه خلاص يبقى أيوة تمام. قال قد عرفت طاعتكم، قد عرفت طاعتكم، طاعتكم أي إنكم تكذبون، إن الله خبير بما تعملون. يقول عرفت طاعتكم، عرفت طاعتكم أي إنكم تكذبون، إن الله خبير بما تعملون. يقول إن الله ذو خبرة، ذو خبرة بما تعملون من طاعتكم، من طاعتكم. كل الآيات التي فيها أن الله خبير بما يعمل الناس أو بما في صدورهم أو يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبيهم بما، كل هذا تخويف للمنافقين ليتوبوا. وكل ما ذكره الله من الأمور التي لم يكن يعلمها إلا المنافقون عن أنفسهم، كل هذا آية على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وتعليم للصحابة ليعلموا علامات هؤلاء، والأمر الثالث هو تخويف لهؤلاء ليتوبوا. يعني هم لما ربنا يخبرهم، أنا أريد منك أنك تستحضر هذا المشهد، إن في آيات بينات نزلت على النبي، أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلوها، والصحابة يقول أيكم زادته هذه إيمانا تمام. في وسط هذا المشهد وبعدين إيه، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض. النظر ده ما حدش شافه أصلا، هم الجماعة المنافقين على جنب كده عمين يبص لبعض، ما حدش شافه خالص. ربنا ذكر هذا المشهد، أو مثلا لووا رؤوسهم، كل هذا يذكره الله لهم. يعني الله يعني يفضحكم، عشان لذلك قال في نفس السياق إيه، ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، مش عارف تنفعهم خالص. أشوف نظر بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. أجمل ما في هذه الآية أن هذه الآية حصر عليهم. من يقول وجه الحصر عليهم من أي جهة؟ لا يستطيعون التوبة؟ لا فضحهم يعني، لا في معنى أجمل. هم انصرفوا، افتكروا إيه؟ افتكروا أن هم يعني بيفهموا، يعني محدش لمحهم وهم ماشيين فانصرفوا. ربنا قال لا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. الله هو الذي صرفهم أصلا، يعني الله كره أن يكونوا موجودين معكم، كره الله انبعاثهم فثبطهم. فأحيانا إنسان مثلا يطلب منه الخير فيكسل، فهو فكر أنه يعني هو لا، هو مصروف من الله عن هذا الأمر. فهمنا كده شباب، دي عقوبة، يعني هو معاقب، هو صرف عن هذا الهدى عقوبة من الله، مش اللي هو اللي مشي زي بالضبط إيه، ولكن أكثرهم يجهلون. فهو بيقول والله لو أنت جبت لنا آية إحنا سنؤمن. هو الإيمان مش ليس قرارا بأيديكم، ستأتيكم الآيات ومع ذلك لن تؤمنوا، مش إن اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، كل هذا لم ينفع معهم. فهذه الآيات هي أولا حجة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة النبي يا شباب في لسان العرب ما معناها؟ النبي هو المنبأ، هي اسم مفعول. النبي هو المنبأ زي القتيل. القتيل مع ما القاتل ولا المقتول؟ المقتول. كذلك النبي هي معناها المنبأ، يعني خاصة النبي هي أنه يخبر بالغيب، لا أنه يخبر بالغيب، أن الله ينبئه، صح ولا لا؟ نبأني العليم الخبير. فلذلك لما هو الله سبحانه وتعالى يجعل هذا النبي الذي لم يكن عنده علم بالكتاب ولا عنده علم بما في قلوب الناس ينبئ اليهود بهذه القصص، وينبئ اليهود بما يقولونه إذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون، كل هذه الأمور آية وحجة أن هذا النبي منبأ من الله سبحانه وتعالى. وكما يخبر بما في نفوس المنافقين، وده اللي حصل مع بعض الذين آمنوا بعد ذلك من الصحابة، اللي هو واحد كان جاء يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنك تأتي، ونعيم اللي هو نعيم مسعود تقريبا، تقريبا نعيم نعم، فقال له أنت جلست أنت وصفوان عند الكعبة وحصل كذا وتريد قتلي، فكان هذا آية له. لكن ربنا قال إن هؤلاء المنافقين لا يتوبون ولا هم يتذكرون. وده يدل يا شباب على أن المؤمن، على أن المؤمن ينبغي أن يكون ممن يتوب ويتذكر. يعني إيه؟ حاول أفهمك كيف نستفيد نحن من هذا المعنى. الله سبحانه وتعالى ذكر عن هؤلاء أمورا من المعاصي ومما في قلوبهم وأمهلهم. هذا الإمهال ما فائدته؟ لماذا لم يعاجلهم بالعقوبة؟ لعلهم يذكرون، صح ولا لا؟ لذلك لما قال في سورة العنكبوت إن مهلك أهل هذه القرية إنها لا كانوا ظالمين، قال الملائكة إن فيها لوطة، قال إبراهيم عليه السلام إن فيها لوطة. معناها إيه؟ ليس معناها إن هو خايف إن هم يهلكوا لوط، لا، معناها إن فيها لوط، ما زال فيهم لوط يذكرهم، لعلهم يتوبون، لعلهم يذكرون، تمام؟ فده معناه إن إحنا ممكن نغلط ونخطئ ونذنب، لكن لا ينبغي أبدا أن ألا تؤثر فينا الحوادث، ولا يؤثر فينا هذا الستر من الله سبحانه وتعالى وهذه النعم. فالإنسان مرة يعني يتقي الله ويخاف ويترك المعصية خوفا، مرة حياء، مرة شكرا، مرة فرحا بأن الله أمهله وأعطاه الفرصة. فكلما تنوعت هذه المداخل قوي الإنسان على ترك المعصية وفعل الطاعة، وكلما قلت قلة. يعني عايزك تتصور كذا، إحنا مثلا قاعدين في المكان والجو حر، فأمنا واحد يام واحد فاتح الشباك، ده سبب، صح؟ والتاني فتح الشباك أصاده، واحد تالت شغل المروحة، واحد رابع شغل الدفاية. كل ما تنوعت الأسباب كانت النتيجة أبلغ. هو ده بالضبط نفس الشيء، إن كلما كانت الدوافع متنوعة في فعل الطاعة وترك المعصية قوي الإنسان عليها بإذن الله. في إنسان يخاف من المعصية لأنه خايف من سيئات العمل، في واحد تاني يستحي، واحد تاني يشكر يقول بعد ما الله ربنا عمله معايا ده هعمل كذا. فتشعر إن فيه أكثر من سبب، ومش لازم الإنسان يتوفر عنده كل هذه الأسباب، تمام؟ طيب نكمل. القول في تأويل قوله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يقول تعالى ذكره قل يا محمد هؤلاء المقسمين بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون وغيرهم من أمتك أطيعوا الله أيها القوم. فيما كلمة قل دائما تأتي في القرآن، يعني قل كذا من أعظم ما يعني أرى في هذا المعنى، إن قل هذه تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، لم يبتدئ شيء من عنده، إن هو يقول، هو يبلغ ما أمره الله به. فهمت كذا؟ قل أطيع الله وأطيع الرسول فإن تولوا فإن تولوا يقول فإن تعرضوا وتدبروا عما أمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهاكم عنه وتأبوا أن تذعنوا لحكمه ولكم وعليكم فإنما عليه ما حمل. ويقول فإنما عليه فعل ما أمر بفعله من تبليغ رسالة الله إليكم على ما كلفه من التبليغ وعليكم ما حملتم. يقول وعليكم أيها الناس أن تفعلوا ما ألزمكم وأوجب عليكم من اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وانتهاء طاعته فيما أمركم ونهاكم. يعني هذا حتى تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ما عليه، إذا هو بلغهم خلاص لا تذهب نفسه عليهم حسرات، هو بلغ وأدى، تمام؟ وقلنا إن قول لذلك في القرآن أيضا يا شباب يأتي هذا المعنى بس بالعكس. المشركون كانوا يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله وادعى أنه نبي، قالوا لا هو ليس نبيا فهم كذبوا صح. فربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم من أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني يقول لهم ده لو أنا بكذب على الله ده أنا أعظم الناس جرما. طب وبعدين ومن كذب بآياته وأنتم إذا علمتم أني رسول الله وكذبتم فأنتم مثل من ادعى أنه نبي، يعني كأنه يقول لهم إن أعظم الناس ظلما إما مدعي النبوة أو من ترك اتباع من علم أنه نبي. نفس الشيء هنا، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، هو أدى ما عليه وهو بلغ، وأنتم عليكم ما حملتم أنكم لم تؤمنوا به. وقلنا إن قوله فإن تولوا بمعنى فإن تتولوا فإنه في موضع جزم، لأنه خطاب للذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يدل على أن ذلك كذلك يدل على أن ذلك كذلك قوله وعليكم ما حملتم. ولو كان قوله تولوا فعلا ماضيا على وجه الخبر عن غيب لكان فإن تولوا، هل هذا فعل ماضي؟ لا، فإن تتولوا يعني هذا مجزومة، زي فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. فكلمة فإن تولوا يعني هذا إذا حصل منكم، إن هنا شرطية يعني. ولو كان قوله تولوا فعلا ماضيا على وجه الخبر عن غيب لكان في موضع قوله وعليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. وقوله وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا يقول تعالى لكم وإن تطيعوا أيها الناس رسول الله فيما يأمركم وينهاكم ترشدوا وتصيبوا الحق في أموركم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يقول وغير واجب من أرسله الله إلى يوم القيامة برسالة إلا أن يبلغهم رسالته بلاغا يبين لهم ذلك البلاغ عما أراد الله به. يقول فليس على محمد أيها الناس إلا أداء رسالة الله إليكم وعليكم الطاعة وإن أطعتموه لحظوظ أنفسكم تصيبون لحظوظ يعني ستصيبون حظ أنفسكم يعني تهتدوا. وإن عصيتموه فأنفسكم توبقون. حلوة دي جميل. القول في تأويل قوله تعالى يعني حتى لو أنتم تبحثوا عن مصلحتكم فمصلحتكم في اتباعي كما يقول بعض الناس، يعني إن كان يعني بعضهم حتى كان يقول هذا المعنى إن هو إذا انتصر فعزه عزكم، هذا المعنى يعني. القول في تأويل قوله تعالى وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا، كل هذا بقى في آثار النور التي ذكرناها، إن النور له آثار منها هذا الأثر وإن تطيعوه تهتدوا ذكره، وهنا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم لام هذه لام القسم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى. عندك اللام اللي بيأتي بعدها فعل مضارع ثلاثة، مجزومة مكسورة مفتوحة. مجزومة هي لام الأمر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. طيب مكسورة للتعليل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. والثالثة اللي هي المفتوحة دي القسم، لنسكننكم الأرض من بعدهم لأغلبن أنا ورسلي، نفس الشيء هنا، ليمكنن لهم ماشي وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد أمنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يقول تعالى ذكره وعد الله الذين آمنوا بالله ورسوله منكم أيها الناس وعملوا الصالحات. يقول وأطاعوا الله ورسوله فيما أمراه ونهياه ليستخلفنهم في الأرض. يقول ليورثنهم الله أرض المشركين من العرب والعجم فيجعلهم ملوكها وأساستها كما استخلف الذين من قبلهم. يقول كما فعل من قبلهم ذلك ببني إسرائيل. لماذا هو خاص بني إسرائيل هنا؟ الشيخ ماذا أنه بني إسرائيل؟ كنت تسأل؟ لا لا بالعكس، هو يتخلى من هو مكن لهم أورثكم أرضهم وديارهم، قصدي أقصد وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. لا يعني لماذا ذكر بني إسرائيل لم يذكر أي قوم آخرين؟ بني إسرائيل شفنا كانت تأتيهم البينات واضحة. لا ده هو الآن في مقام من ف... لا لا يا شباب، لأن الرسل قبلهم من هم الرسل ومن هم الأقوام؟ يعني أنت عندك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، كل دول هلكة الأقوام صح؟ طيب وعندك سيدنا إبراهيم لم يذكر له عنه شيء، وفباقي بس أمة مين؟ سيدنا عيسى أمته كان، هل أمته ممكن لها؟ لا لا، فما فيش غير هو ده فقط. لذلك سورة البقرة كلها التي تتكلم عن الأحكام والشرائع تتكلم عن بني إسرائيل، لأن هم الأمة الوحيدة التي حصل لها كل أطوار الأمم، إن هم بدأوا بالاستضعاف وبعدين مكن لهم. فربنا سبحانه وتعالى يريد من المسلمين ألا يكونوا مثل هؤلاء، تمام؟ كما استخلف الذين من قبلهم اللي هي اللي هم بني إسرائيل. ماشي. يقول كما فعل من قبلهم ذلك ببني إسرائيل إذ أهلك الجبابرة بالشام وجعلهم ملوكها وسكانها ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يقول ولا يوطئن لهم دينهم، يعني ملتهم التي ارتضاها لهم فأمرهم بها. وقيل وعد الله الذين آمنوا ثم تلقى ذلك بجواب اليمين بقوله لا يستخلفنهم، لأن الوعد قول يصلح فيه أن، وجواب اليمين بقوله وعدتك أن أكرمك ووعدتك لأكرمنك. ما هي القصة معروفة، يعني في كذا قصة. لا مش قصده فرعون فقط، يقصد حتى في دخول بني إسرائيل للأرض. في نعم اللي هو داود وطالوت والقصة دي. نعم. واختلفت القراءة في قراءة له في قراءة قوله كما استخلف، فقراءته عامة القراءة كما استخلف بفتح التاء واللام، بمعنى كما استخلف الله الذين من قبلهم من الأمم. وقرأ ذلك عاصم كما استخلف بضم. لاحظ قرأ ذلك عاصم، هذه قراءة مين؟ شعبة. هو واضح فعلا زي ما يعني هو ما كانش يعني لم تبلغ رواية عاصم حفص. نعم، كما استخلف بضم التاء وكسر اللام على مذهب يسمى فاعله. واختلفوا أيضا في قراءة قوله وليبدلنهم، فقرأ ذلك عامة قراءة الأمصار سوى عاصم وليبدلنهم بتشديد الدال. إيش الفرق؟ نعم حبيبي، إيش الفرق بين الأولى والثانية؟ يبدل ويبدل. بتشديد الدال بمعنى يبدلنهم. يبدل يا ابني لسه جايه، هي اهي يبدل جاي بعدها. سواء عاصم وذكر سواء عاصم ولا يبدل انهم بدل ممكن يصير. لا يا حبيبي، هو عشان المصحف اللي عندنا او النسخه اللي هو شغال منها هي الروايه دي، فهو قال اختلفوا ايضا في قراءه ولا يبدلنهم، قال فقرأ ذلك عامه قراءتي الامصار سواء عاصم ولا يبدلنهم. تمام سوى عاصم قرأوا بهذه القراءة بتشديد الدال بمعنى وليغيرن حالهم عما هي عليه من الخوف إلى الأمن. والعرب تقول قد بدل فلان إذا غيرت حاله ولم يأتي مكان. ربنا قال وما بدلوا تبديلا في ثبات الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك كل مغير عن حاله فهو عندهم مبدل مغير. وكذلك كل مغير عن حاله فهو عندهم مبدل بالتشديد وربما قيل بالتخفيف وليس بالفصيح. فأما إذا جعل مكان الشيء المبدل غيره فذلك بالتخفيف أبدلته فهو مبدل. نعم، وذلك كقولهم أبدل هذا الثوب أي جعل مكانه آخر غيره. وقد يقال بالتشديد غير أن الفصيح من الكلام ما وصفته وكان عاصم يقرأه وليبدلنهم. بتخفيف الدال. تمام. والصواب من يعني كلهم قرأوا غير عاصم وليبدلنهم، ده عنده هو يعني. إنما عاصم هو أسد شعبة يعني عن عاصم وليبدلنهم. والصواب من القراءة في ذلك. والصواب من القراءة في ذلك التشديد على المعنى الذي وصفت قبل لإجماع الحجة من قراءة الأمصار عليه، وأن ذلك تغيير حال الخوف إلى الأمن. وأرى أن عاصما ذهب إلى أن الأمن لما كان خلاف الخوف وجه المعنى إلى أنه ذهب بحال الخوف وجاء بحال الأمن فخفف ذلك. ومن الدليل على ما قلنا أن التخفيف إنما هو ما كان في إبدال شيء مكان آخر قول أبي النجم عزل الأمير للأمير المبدل، وقوله يعبدونني يقول يخضعون لي بالطاعة ويتذللون لأمري ونهي لا يشركون بي شيئا، يقول لا يشركون في عبادتهم إياي الأوثان والأصنام ولا شيئا غيرها، بل يخلصون لي العبادة فيفردونها لي دون كل ما عبد من شيء غيري. وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل شكاية بعض أصحابه إليه في بعض الأوقات التي كانوا فيها من العدو في خوف شديد مما هم فيه من الرعب والخوف وما يلقون بسبب ذلك من الأذى والمكروه. ذكر الرواية بذلك وبإسناده عن أبي العالية قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الآية، قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين خائفا يدعو إلى الله سرا وعلانية، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة، قال فمكث بها هو وأصحابه خائفين يصبحون في السلاح ويمسون فيه، فقال رجل ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغبرون إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم، مختبيا فيه ليس فيه حديدة. شفاء بلال عارف انه رحيم لك الدنيا لا الأمن ما مش مع سلاح ولا حاجة قاعد مستريح معه. فأنزل الله هذه الآية وعد الله الذين آمنوا منكم إلى قوله ومن كفر بعد ذلك، قال يقول من كفر بهذه النعمة فأولئك هم الفاسقون، وليس يعني الكفر بالله، قال فأظهره الله على جزيرة العرب فآمنوا ثم تجبروا فغير الله ما بهم وكفروا بهذه النعمة فأدخل الله عليهم الخوف الذي كان رفعه عنهم. قال القاسم قال أبو علي بقتلهم عثمان بن عفان رضي الله عنه. واختلف أهل التأويل ثم يقصد التجبر بعد أن قتلوا عثمان لا يقصد هذا الفعل إنه بعد ما مكن الله للصحابة رضي الله عنهم بعد عهد عمر وفي عهد عثمان بعد ذلك لما هم قتلوا عثمان والفتن حصلت يعني سحب منهم هذا الأمن واختلف أهل التأويل في معنى الكفر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله ومن كفر بعد ذلك، فقال أبو العالية ما ذكرنا عنه من أنه كفر بالنعمة لا كفر بالله. وروي عن حذيفة في ذلك ما حدثنا به ابن بشار قال كان عبد الرحمن بإسناده إلى أبي الشعثاء عن أبي الشعثاء قال كنت جالسا مع حذيفة وعبد الله بن مسعود فقال حذيفة ذهب النفاق وإنما كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو الكفر بعد الإيمان، قال فضحك عبد الله فقال لم تقول ذلك، قال علمت ذلك، قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض حتى بلغ آخره. وبإسناده عن أبي الشعثاء قال قعدت إلى ابن مسعود وحذيفة فقال حذيفة ذهب النفاق فلا نفاق وإنما هو الكفر بعد الإيمان، فقال عبد الله يعني خلاص ما لم يعد أحد سينافق هو لو عايز يكفر جهارا. فقال حذيفة ذهب النفاق فلا نفاق وإنما هو الكفر بعد الإيمان، فقال عبد الله تعلم ما تقول، قال فتلا هذه الآية إنما كان قول المؤمنين حتى بلغ فأولئك هم الفاسقون، قال فضحك عبد الله قال فلقيت أبا الشعثاء بعد ذلك بأيام فقلت من أي شيء ضحك عبد الله، قال لا أدري، إن الرجل ربما ضحك من الشيء الذي يعجبه وربما ضحك من الشيء الذي لا يعجبه، فمن أي شيء ضحك لا أدري. والذي قاله أبو العالية من التأويل أشبه بتأويل الآية، وذلك أن الله وعد الإنعام على هذه الأمة بما أخبر في هذه الآية أنه منعم به عليهم، ثم قال عقيب ذلك: فمن كفر هذه النعمة بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نعم، أيضا في آية تشبهها في سورة المائدة: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعني كثيرا ما تأتي الكفر بمعنى كفر النعمة بمعنى أنه هو عدم العمل بتلك النعمة أو توفية هذه النعمة حقها. ماشي. عن مجاهد قال إيه: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم نعم. خلاص، والقول في التأويل صفحة 350 اللي يتابعون معنا عن عن بعض. القول في تأويل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يقول تعالى ذكره: وأقيموا أيها الناس، يقول تعالى ذكره: وأقيموا أيها الناس الصلاة بحدودها فلا تضيعوها وآتوا الزكاة التي فرضها. لاحظ أن هذه الآيات لم يفسر، يعني الطبري يفسرها، هو لم يذكر تفسيرا لأحد، مش محتاج تفسير. يعني المفسرون شباب من الصحابة والتابعين لم يفسروا كل لفظة في القرآن، ليس كل لفظة محتاج تفسير، صح ولا لا؟ يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة، ما تحتاج تفسير، تمام؟ ولكن هو يعني يحب أنه يبين كل شيء يعني. من أول: لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون كي يرحمكم. لعلكم ترحمون، يقول كي يرحمكم ربكم فينجيكم من عذابه. يأتي بقى هنا لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. الإنسان المؤمن يا شباب، الإنسان المؤمن من الأمور التي تحزنه وقد تصل به إلى اليأس والعجز هو ما يراه من فعل الكفار مثلا، والله سبحانه وتعالى نبأنا بهذا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، صح كذا؟ يمكرون ويمكر الله. في آيات أخرى كثيرة جدا جدا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، صح؟ لكن ربنا تبارك وتعالى الذي ذكر هذا ذكر أمرين: أنه لا يبارك سعيهم ولا يصلحه، لا يصلح عمل المفسدين، لا يهدي كيد الخائنين، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، آيات كثير لا يهدي، تمام؟ وذكر واجب المؤمن تجاه هذا أنه لا يغرك تقلبهم في البلاد. فربنا قال هنا إيه: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لأن الإنسان قد يظن أن ما يفعله هؤلاء يعجزون به الله تبارك وتعالى، زي يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، هذا وصف لما يفعلون، لكن ربنا قال: والله متم نوره. إن كده شباب. نعم. وقوله: ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، يقول تعالى ذكره: لا تحسبن يا محمد الذين كفروا بالله معجزيه في الأرض، إذا أراد إهلاكهم ومأواهم بعد هلاكهم النار ولبئس المصير الذين يصيرون إليه ذلك المعروف. وقد كان بعضهم يقول: لا يحسبن الذين كفروا بالياء، وهو مذهب ضعيف عند أهل العربية، وذلك أن تحسب محتاج إلى منصوبين، وإذا قرئ يحسبن بالياء لم يكن واقعا إلا على منصوب واحد، فيرأني أحسب أن قارئه بالياء ظن أنه قد عمل في معجزين وأن منصوبه الثاني في الأرض، وذلك لا معنى له إن كان ذلك قصدك. يعني إحنا عندنا القراءة: لا تحسبن، وكلمة يحسب بتنصب مفعولين، زي كلمة أعطى خالد محمدا جائزة، صح ولا لا؟ حسبت خالدا محمدا، كنت بحسب أن ده خالد لكن طلع محمد. فكلمة لا تحسبن الذين كفروا معجزين، لا تحسبن فاعلها النبي عليه الصلاة والسلام، طيب المفعولين فين؟ الذين كفروا ومعجزين، صح كده؟ فلو إحنا قرأناها لا يحسبن الذين كفروا معجزين، طب فين المفعول الثاني؟ مش موجود هنا، فهمت كده؟ فهو يقصد ذلك. نعم. نعم. إنه لا يعجزون. أيوة، لكن لا يحسبن الذين كفروا سبقوا، دي فيها كلمة لا يحسبون أنفسهم سابقين، فديف كده فيها مفعولين. القول في تأويل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم أولو الذين ملكت أيمانكم، طبعا القراءة الثانية أيضا متواترة ولكن هو ضعاف يعني، والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. كلمة لا يحسبن الذين كفروا معجزين ينفع نحط فيها لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين، ينفع تمشي. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من شوف رجع تاني، يرجع تاني الآيات تتكلم عن الآداب سبحان الله، يعني السورة الواحدة فيها تفصيل، فيها آيات بينة، فيها موعظة، فيها مثل من الذين خلوا، فيها وعد، فيها ترغيب. يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليه جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الله سبحانه وتعالى يعلمنا ما الذي ينبغي أن نفعله، وما الذي ينبغي أن نعلمه من تحت أيدينا. أنت مش واجب عليك فقط أنك تعمل، لا، تعلم كمان، تعلم ولدك. أنا كنت أقول لكثير من الناس، أنت إذا لم تعلم ولدك سنن الفطرة وما يوجب الغسل وما يوجب الوضوء وهذه، من سيعلمه؟ يعني أنت مثلا، أنت عايش، وخصوصا منهم اللي عايش في، مش اللي عايش في أوروبا، حتى اللي عايش في أي مكان، اللي هو ابنه ما عندوش مدرسة يتعلم منها ولا عنده معلم، ابنك هيتعلم إزاي؟ أعرف إن ليه صديق أنا من الطلاب بيحضروا معايا دروس، يعني في إحدى الدول، يقول لي والله أنا مرة قاعد مع الشباب بديهم درس، فقلت أكلمهم عن سنن الفطرة والحاجات دي، فبيكلموا عن الاغتسال وكلموا عن الجنابة، فبيقول لهم يعني الجنابة، واحد قال له يعني الجنابة، قال له كذا كذا، قال له إزاي كذا كذا. فهذا الشاب عنده 20 سنة ما كانش يعرف إن لو واحد احتلم يجب عليه أن يغتسل، بيقول لي والله عنده 20 سنة. وهكذا أنا قابلت شباب كتير في الدنمارك وغيره، والله ما بيعرف يقرأ الفاتحة، عنده 20 سنة و25 سنة، هم لأبوه بيعمل له إيه؟ أبوه بس معايده في فيلا ومعايده في كذا ومعاه موبايلات، وآخر شيء يفكر فيه إنه يعلمه محكمات الإسلام. ودي كانت فكرة الدورة اللي أنا عملتها ليه يا بني، إني معلمك إنك أنت مش بس ليس فقط إنك تعلم ولدك محكمات الإسلام من باب التبرع، لا، هو واجب عليك. ما مين اللي هيعلمه؟ يعني أنت إذا لم تكلم ولدك عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اليوم الآخر وعن القدر، من سيكلمه؟ إذا لم تعلمه الوضوء والطهارة، وإذا لم تكلمه عن حكمة الله، إذا لم يرى منك مثلا عمليا تطبيقيا في هدى الله، هيتعلمه منين؟ يعني كنت أقول للناس، أنت بدل ما تقعد تلعن الظلام والفتن واو يا عم، أنت اعمل بالمستطاع وربنا سيعينك. أنت تقول لي يعني كيف سيهتدي ولدي مع ده كله؟ طب أنت لم تقدم أي سبب حتى اللي في دائرتك أنت. فمن الشباب الإنسان يتكلم عن، يعني عايز أقول الإنسان لابد أن يقدم أشياء يرجو بها فضل الله، فياخد ولو بأسباب بسيطة. يعني واحد مثلا بيقول أنا مش عارف أحفظ، بس هقعد أقرأ. يعني عن نفسي مثلا حفظي، يعني أول ما جيت أحفظ القرآن، يعني أنا ما عنديش حفظ، يعني ما عنديش، حفظي ضعيف جدا، فكرة إن أنا يثبت عندي المعلومة ضعيفة، فما عنديش حل غير من اثنين، إما إن أنا أسيب فكرة طلب العلم أو القرآن أو أحاول أجتهد. فكنت والله اللي بعمله كالتالي، أنا بمسك مثلا جات لي صورة، طبعا أنا في الأول بدأت الحفظ بالصور اللي ميسرة عليا واللي أنا بسمعها كتير، كنتش بحفظ بالترتيب أبدا ولا حتى بخلي ولادي يحفظوا بالترتيب. فبقى ما حفظت صورة بقى إيه، صورة مثلا طه، صورة إبراهيم، صورة هود، صورة الحجر، صورة الزمر، صورة غافر. طب بعد كده خلصت الصور دي أعمل إيه بقى؟ مضطر إن أنا بقى إيه أدخل في الصور التانية. كنت أجي مثلا لصورة مثلا قد سمع، أي صورة، صورة النور مثلا، أعمل كل اللي أعمله هو أعمل خمس حاجات: أستمع إلى الصورة كثيرا، أقرأها كثيرا من المصحف، أكررها، أحاول أقرأها في الصلاة، أحاول أسمعها لأكثر من شخص قبل ما أروح للشيخ. بس هو ده اللي نقدر أعمله، ما أقدرش أعمل حاجة تانية. أنا لما عملت الأسباب دي، يعني الأسباب دي في الأصل هي الأسباب دي، عايز أقول لك إيه، يعني أنا في ظني إن الأسباب دي مش ممكن توصلني للإتقان، بس ما عنديش غيرها. فإلا أنا عايز أقول لك إن أنت أحيانا بتقصر في الأشياء اللي أنت قادر عليها وبتدعي إنك ما فيش حل معاك. واحد يقول لي أصلا ما بفهمش، واحد بيقول لي مثلا حاولت احفظ صورة النساء ما حفظتهاش. قلت له طب انت يعني حاولت؟ قال انا بقالي يوم فيها. قلت له كده انت حاولت بقالك يوم فيها؟ حاولت ازاي يعني؟ واحد يقول انا ابني خلاص، ساعات اعمل لقاءات مع الاباء، اللقاء بيقعد بالسبع ساعات او خمس ساعات، سبع ساعات تمام. فيحكي واحد يقول لي خلاص انا هغبط دماغي في الحيطه من ابني، بقالي 3 ايام بكلمه عن مش عارف ايه، بقى 3 ايام بيكلم ابنه يغبط دماغه في الحيطه. يعني سيدنا نوح يعمل ايه؟ اللي قعد 950 سنه مع الناس وما امن معه الا قليل. احنا شباب كثيرا ما نتعجل الحكم على انفسنا وعلى غيرنا. تمام عليك صح كده. فاحنا بنتصور ان مفيش فايده، ده فلان ده ما عادش فيه فايده، انا مفيش فايده، فلان انا ما بفهمش انا. لا، انت ما تحكمش على نفسك هذا الامر ابدا. ولازم تعرف ان الله يريد منك ان تبذل. هل الله سبحانه وتعالى يريد منك في كل مساله تدرسها ان تبلغ فيها الحق؟ ابدا. ده حتى القاضي، هل القاضي مامور بان يبلغ بان يصيب الحق؟ لا، مامور ان يتحرى الحق، صح ولا لا؟ المجاهد مامور ان ينتصر؟ لا. بيبقى الفكره ان شوف المعنى ده اللي فتحنا في الموضوع ده، ان هذه السوره ليس فيها فقط الاداب التي تعملها انت، وانما الاداب التي تعلمها اهل بيتك. انا كنت اقول في بعض المنشورات لبعض النساء منشغله قوي بالفرق بين فلسفه ارسطو او فلسفه افلاطون، ولم تقرا كتابا واحدا في الطهاره، فهي منشغله قوي كان هي لو ما عرفتش في الفرق بين متقدمي الفلاسفه والمتاخرين الدنيا هتقف تطبخ النهارده. فاهم؟ ما تتعلمي الحاجات، تعلمي سوره النور، سوره الاحزاب، سوره الطلاق، هذه السور، هذا هو الذي ينبغي ان يعلم. يا جماعه، علم القران ليس فقط هو أنفع العلوم، لا، هو أعلى العلوم. أعلى علم يعيش له الإنسان في هذه الدنيا هو علم القرآن. يعني كلمة سبح اسم ربك الأعلى، هذا العلم هو أنفع العلم وأعلى العلوم وأصل العلوم. لذلك الشافعي له كلمة مختصرة عن علم القرآن، قال: لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. يعني لا يعلم من جهله، يعني الإنسان لو علم كل شيء في الدنيا ولم يعلم عن هذا القرآن فهو لا يعلم. تمام؟ والعكس، لا يجهل من علمه، يعني الذي عاش في هذه الدنيا لم يعلم إلا هذا القرآن اهتدى به خلاص. فهمنا شباب؟ فلماذا قلت هذا؟ لأن كثير من الشباب من الرجال والنساء وغيرهم حتى في أطفال يرهق الأطفال في أشياء بعيدة عن هذا الوحي وعن لسان العرب وعن السنة. هذا يا شباب أعلى العلوم، هذا أولى العلوم التي تعطيها وقتك. يعني مثلا واحد شغال محاسب أو موظف أو مهندس، وأول ما يفضى يعني ساعة في اليوم يدخل على الفيسبوك ويشوف الخناقات اللي بتحصل بين النشطاء. يا اخي طب ما تتليه على نفسك، ما تقعد انت تتعلم لك حاجه تنفعك انت. انت شاغل نفسك. كذا واحد اقف معايا يقول لي شفت فلان قال لي فلان ايه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. كيف الخطاب؟ فاحيانا الانسان يحرص على يعني دقائق الناس وينسى نفسه. فلذلك شباب، هذه السوره فيها احكام للمؤمن، وفيها احكام يجب ان يعلمها المؤمن من هو مسؤول عنهم. تمام؟ أهل بيته يعلمه، أبناءه يعلمه، وهكذا. فضل. اختلف أهل التأويل. اختلف أهل التأويل في المعنى. في المعنى. هل يستأذنكم دي لام الإيه؟ تعميد. الأمر. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. فقال بعضهم: عني بذلك الرجال دون النساء، ونهوا على عن أن يدخلوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة. هؤلاء الذين صموا في هذه الآية إلا بإذن. نهوا عن أن يدخلوا. هؤلاء الذين صموا، هذا إيه مفعول به؟ إلا بإذن. يعني الرجال نهوا أن يدخلوا عليهم هؤلاء الذين صموا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. الرجال هم الذين ينهون غيرهم. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن ابن عمر قول على الذكور دون الإناث. ماشي. بل عني القول الآخر بل عني بها. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. تمام؟ ليستأذنكم يعني الرجال نهوا أن يدخلوا عليهم في هذه الأوقات هؤلاء، يعني قالوا لهم لا، لازم تستأذنوا قبل ما تدخلوا. هم اللي يقولوا كده للمملوكين. ماشي. نعم. انتوا ما قال. وبإسناده عن أبي عبد الرحمن. عليك سلوش. نمت ولا معانا؟ ماشي. أنت بتنزل دماغك أول فبحس إن أنت خلاص. صح الآن. نعم. صحيح هو. إيه. علي صوتك كده عشان قهوة مرة. عشان ايه؟ من الشباب كلهم ما فيش شباب صحيين معنا ولا انت اللي عايز تشرب قهوة مرة. والله لا، ده احمد، ده بالعكس، ده احمد منفعل في القراءة اول. اسماعيل صاحي اهم حاجة. خلاص. لا لا هو لا يعني لازم هو يعني هو في يعني في القراءة أحيانا لأنه هو يعني جديد على قراءة مثل هذه الكتب أحيانا هو بيقف في نصف الجملة كان المفروض يتمها فاهم لكن شوية تضبط هذا الأمر إن شاء الله لا شوية بالعكس القراءة لا القراءة لا لا هي في المتن زي ما قلت لكم يا شباب أنت الآن بتتعود هو ده اللي قلت لكم عليه أنك أنت عشان متعود على الكتب السهلة المباشرة تمام فهذه هذا التعود جعلك بليدا جعلك تريد الكلام المرتب وعلامات الترقيم و لا لازم تتعود على هذا زي واحد لما بيسوق العربية اللي هي بيسموها مانيوال دي بعد كده يسوق العربية اللي هي ايه اسمها اوتوماتيك او كده يكون افضل ان هو يتدرب على الحاجة الصعبة يعني ماشي قال في القول الثاني قال بل عني به الرجال والنساء وذكر رواية عن ابي عبد الرحمن في قوله كذا كذا قال هي في الرجال والنساء يستأذنون على كل حال بالليل والنهار وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال عني به الذكور والإناث لأن الله عم بقوله الذين ملكت أيمانكم جميع أملاك أيمانهم ولم يخصص منهم ذكرا ولا أنثى فذلك على جميع من عمه ظاهر التنزيل فتأويل الكلام يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله يستأذنكم في الدخول عليكم عبيدكم وإماؤكم أي الذين ملكت أيمانكم هي الرجال والنساء فلا يدخلوا عليكم إلا بإذن منكم لهم والذين لم يبلغوا الحلم منكم يقولوا والذين لم يحتلموا من أحراركم ثلاث مرات يعني ثلاث مرات في ثلاثة أوقات من ساعات ليلكم ونهاركم وبإسناده عن مجاهد قوله يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين يعني لو واحد فيكم يعني حاسس انه عايز يتوضى وعايز يعني يفوق يتوضى لان احنا مش هنقوم غير ما خلص الصورة يعني انت سست نفسك على كده تمام اه قال عبيدكم المملوكون عن وزنان عن مجاهد في قوله يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال عبيدكم المملوكون والذين لم يبلغوا الحلم منكم قال لم يحترموا من أحراركم قال ابن جريج قال لي عطاء بن أبي رباح فذلك على كل صغير وصغيرة أن يستأذن كما قال ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرات ومن بعد صلاة العشاء قالوا هي العتمة قلت فإذا وضعوا ثيابهم بعد العتمة استأذنوا عليهم حتى يصبحوا قال نعم قلت لعطاء هل استئذانهم إلا عند وضع الناس ثيابهم؟ قال لا حدثنا وبإسناده عن عن عن إسماعيل بن محمد لا عن صالح بن كيسان ويعقوب وبإسناده عن صالح بن كيسان ويعقوب بن عتبة وإسماعيل بن محمد قالوا لا استئذان على خلل الرجل عليه إلا في العورات الثلاث وبإسناده عن ابن عباس قال ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم يقول إذا خلى الرجل بأهله بعد صلاة العشاء فلا يدخل عليه خادم ولا صبي إلا بإذن حتى يصلي الغداء فإذا خلى بأهله عند صلاة الظهر فمثل ذلك وبإسناده عن أبي مالك لحظة يجعلك تعلم الآداب للإماء والمملوكين دين عظيم والله يعني كل هذه الأمور ينبغي أن أنا عايز أقول إن كثير في الفترات الأخيرة تلاحظون كثير من الناس الذين يجيبون عن الشبهات دائما يعيشون بردات الفعل إن مثلا فلان أثار شبهة على عائشة رضي الله عنها على جمع القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام فهم فقط إيه شغالين في الدفاع من أعظم الأمور التي تذب بها عن الدين وتنهى بها عن المنكر وتدفع بها الشبهات بيان المحكمات كما قلنا أن خير طريق للنهي عن المنكر الأمر المعروف خير طريق لرد الشبهات بيان المحكمات أنك تبين ما في هذا الدين من العظمة الأحكام والتشريع أنك تبقى فقط إنما تبقى فقط ترد على الشبهات لذلك الشباب الذين لم يعرفوا من الدين إلا الجواب عن الشبهات ما استفادوا شيء كان في بعض الناس أسلم على يد من يدخل في مناظرات مع بعض النصارى يعني رجل مسلم كان يعمل مناظرات مع القساوسة ففي رجل أسلم فقال فلان هذا هو شيخ فلان هذا استطاع أن يكرهنا في النصرانية لكنه لم يستطع أن يحببنا في الإسلام هو كان دايما عمال ينقض في النصرانية لكن ما كلمنيش عن الإسلام إنه دين حلو أو دين عظيم أو كذا لا عندنا الأمر هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يعني في جزء خاص بأنك أنت تدفع الباطل عن وتذب عنه انك تبين هذا الحق، مش تبقى كده دايما قاعد مستني هم قالوا ايه شبهات. لازم انت تبين المحكمات وتبادر بها. هذه الاحكام اذا بينت للناس هذا من اعظم بيان لشيء، وان احسن الله حكمه. نعم. وبالتالي عن ثلابه ذكر هذه الاثار كلها. يا ايها الذين امنوا اختلفت القراءة صفحه 355 وقوله ثلاث عورات لكم، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقراءته عامة قراءة المدينة والبصرة ثلاث عورات لكم برفع الثلاث، ثلاث عورات لكم بمعنى الخبر عن هذه الأوقات التي ذكرت، كأنه عندهم قيل هذه الأوقات الثلاثة التي أمرناكم بأن لا يدخل عليكم عليكم فيها من ذكرنا إلا بإذن، ثلاث عورات لكم لأنكم تضعون فيها ثيابكم وتخلون بأهليكم. وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة ثلاث عورات بنصب الثلاث على الرد على الثلاث الأولى، وكأن معنى الكلام عندهم يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ثلاث عورات لكم. والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان متقاربتان المعنى، فقد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراءة، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم، يقول تعالى ذكره ليس عليكم معشر أرباب البيوت والمساكن، ولا عليهم يعني ولا على الذين ملكت أيمانكم من الرجال والنساء والذين لم يبلغوا الحلم من أولادكم الصغار حرج ولا إثم بعدهن، يعني بعد العورات الثلاث. والهاء والنون في قوله بعدهن عائدتان على الثلاث من قوله ثلاث عورات لكم، وإنما يعني بذلك أنه لا حرج ولا جناح على الناس أن يدخل عليهم مماليكهم البالغون وصبيانهم الصغار بغير إذن بعض هذه الأوقات الثلاث التي ذكرهن في قوله من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل لك لاحظ استحضر فكرة الاستئناس حتى تستأنسه، إن الاستئناس إن هي إنك تشعره أن تشعره بوجودك أو بقدومك، يعني هذا أجمل من جهة إن هو يعلم ذلك. ماشي. ذكر من قال ذلك خلاص ذكر من قال ذلك وذكر إن ذكر الرواية عن ابن عباس، فأما من بلغ الحلم فإنه لا يدخل على الرجل وأهله إلا بإذنه بإذن على كل حال، اللي بلغ غير الذي لم يبلغ، الذي لم يبلغ ممكن يدخل في غير هذه الثلاث عورات. لا هو دل بالأوقات اللي هو المفروض اللي هي المعروفة. وقوله طوافون عليكم رفع الطوافون بمضمر، وذلك هم يقول لهؤلاء المماليك والصبيان الصغار هم طوافون عليكم أيها الناس، ويعني بالطوافين أنهم يدخلون ويخرجون على مواليهم وأقربائهم في منازلهم غدوة وعشية بغير إذن يطوفون عليهم بعضكم على بعض في غير الأوقات الثلاث التي أمرهم أن لا يدخلوا على ساداتهم وأقربائهم فيها إلا بإذن، كذلك يبين الله لكم الآيات. يقول جل ثناؤه كما بينت لكم أيها الناس الأحكام الاستئذان في هذه الآية، كذلك يبين الله لكم جميع أعلامه وأدلته وشرائع دينه والله عليم حكيم. يقول والله ذو علم بما يصلح عباده حكيم في تدبيره إياهم وغير ذلك من أموره. القول في تأويل قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. يقول تعالى ذكره وإذا بلغ الصغار من أولادكم وأقربائكم، ويعني بقوله منكم من أحراركم الحلم يعني الاحتلام واحتلموا فليستأذنوا، فيقول فلا يدخل عليكم في وقت من الأوقات إلا بإذن، لا في أوقات العورات الثلاث ولا في غيرها. وقوله كما استأذن الذين من قبلهم يقول كما استأذن الكبار كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقربائه الأحرار. وخص الله تعالى ذكره في هذه الآية أيمان في هذه الآية الأطفال بالذكر وتعريف حكمهم عباده في وتعريف حكمهم عباده في الاستئذان دون ذكر ما ملكت أيماننا. وقد تقدمت الآية التي قبلها بتعريفهم حكم الأطفال والأحرار والمماليك لأن حكم ما ملكت أيماننا من ذلك حكم واحد سواء فيه حكم كبارهم وصغارهم في أن الإذن عليهم في الساعات الثلاث التي ذكرها الله في الآية التي قبل وبنحو ما قلنا في ذلك. قال أهل التأويل هو عن ابن عباس وأما من بلغ الحلمة اقرأ شوية وبدأ عشان نحن نستريح بها بارك الله فيك أحمد تعب ماكن هذا فيه خلي الكتاب هنا يقوى بيضة عبيدة خدها بيضة من أول قول ابن عباس أما من بلغ قال ابن عباس أما من بلغ الحلم فإنه لا يدخل على الرجل وأهله يعني من الصبيان الأحرار إلا بإذن على كل حال. تمام ذكر نفس الشيء كذلك يبين الله لكم آياته في صفحة 359 يقول هكذا يبين الله لكم أحكامه وشرائع دينه كما بين لكم أمر هؤلاء الأطفال في الاستئذان بعد البلوغ والله عليم حكيم يقول والله عليم بما يصلح خلقه وغير ذلك من الأشياء حكيما في تدبيره خلقه. القول في تأويل قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرضون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. يقول تعالى ذكره واللواتي قد قاعدن عن الولد من الكبر من النساء فلا يحضن ولا يلدن واحدتهن قاعد اللاتي لا يرضون نكاحا يقول اللاتي قد يئسن من البعولة فلا يطمعن في الأزواج فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن يقول فليس عليهن حرج ولا إثم أن يضعن ثيابهن يعني جلابيبهن وهي القناع الذي يكون فوق الخمار والرداء الذي يكون فوق الثياب لا حرج عليهن أن يضعن ذلك عند المحارم من الرجال وغير المحارم من الغرباء غير متبرجات بزينة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل عن ابن عباس وهي المرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار وتضع عنها الجلباب ما لم تتبرج بما يكره الله وهو قوله فليس عليهن جناح. وذكر كذلك عن الضحاك اصبر لما يخلص البتاع نبقى نسأل عن الضحاك قال يعني الجلباب وهو القناع وهذا للكبيرة التي قد قاعدت عن الولد فلا يضرها ألا تجلبب فوق الخمار. وأما كل امرأة مسلمة حرة فعليها إذا بلغت المحيض أن تدني الجلباب على الخمار. وقال الله في سورة الأحزاب يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكان بالمدينة رجال من المنافقين إذا مرت بهم امرأة سيئة الهيئة والزي حسب المنافقون أنها مريبة وأنها من بغيتهم المفروض سنية سنية الهيئة أنها سنية الهيئة وأنها من بغيتهم فكانوا يؤذون المؤمنات بالرفث ولا يعلمون الحرة من الأمة. فأنزل الله في ذلك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يقول إذا كان زيهن حسنا لم يطمع فيهن المنافقون. وقال ابن جريج في قوله والقواعد من النساء التي قاعدت من الولد وكبرت قال ابن جريج قال مجاهد قال لا يردنا لا يرجون نكاحا يعني لا يردنا نعم. تمام نفس الشيء ذكر يعني آثار كثيرة جدا وهي استعفل عينك سؤال هاي سؤالها المرأة مثلا انقطع عن الحيض أصبحت مقوعين لا ممكن ينقطع عنها الحيض لا بس ذكر اللي هو لا يرجون نكاحا ماشي نفس الشيء لكنه كملها بعد ذلك ده هذه صورة هذه مقدمة لكن بعد ذلك فيها لا يرجون نكاحا لا يعني اللي هو مزيد من من لا ما ذكر عن طبري هنا؟ لا ما هو المورع إلى لا لا غير متبرجات بزينة؟ يقول ليس عليهن جناح في وضع أرضيتهن إذا لا ما ايه هو ايه هو المشكله اللي عندك يعني؟ ما فيها ايه ماذا؟ ما فهمتها؟ ابدا شيخنا عقب لا ايضا هي لا لا هو الاول مش بيتكلم عن هذا. شوف قال هي المرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار وتضع عنها الجلباب ما لم تتبرج لما يكره الله. تضع عنها الجلباب هو الجلباب اللي راح تضعه يعني يعني لا لا تكون لا تكون هذه المرأة مثل يعني هذه المرأة يتخفف فيما في في النهي عن أن تبدي زينتها أكثر من غيرها التي ترجو نكاحا أو التي يطمع فيها يعني كأن هي مراتب في عدم إبداء. لذلك سيقول بعدها وأي يستعففن خير لهن يعني كأنها شبه رخصة في التخفف من هذا التحفظ تمام. لكن يبقى أن هي لا تبدي إذا استعفت عن هذا الأمر خير لها فهو نوع من التخفف لكن ضبط هذا النوع فيه خلاف حتى إبداء الزينة اللي هو في الآية اللي قبلها فيه خلاف. أي نعم ده قول عدد من العلماء طبعا إن هم يجعلوا إن هي تخفي وجهها هي مسألة فيها خلاف. الله أكبر الله أكبر. يعني ايوه نعم لكن لكن المهم ان هي ان هي في الاول والاخر ان المراه يعني ماموره يعني حتى لو اختلف في القدر الذي يمكن ان تبديه لكن هي في الاول والاخر منهيه عن ان تفعل ذلك زينة للرجال او تريد بذلك فتنتهم فالخلاف بعد ذلك سيبقى ضيقا. فهمت كده؟ لأن الجميع متفق على أن المرأة لا ينبغي حتى لو أبدت شيئا أن هي تبديه لتفتن به أو لتلفت أنظار الناس إليها. طيب إيه المشكلة اللي فيها؟ تعرف لو حبينا نوزن نوزن إيه؟ نوزن ماذا؟ يعني هو شيء هل أستاذ بعد مثلاً لجيب مثلاً خلصي مثلاً بتاع شيخنا هو ذكر أنه شلون هنا عم يقول الستر وهناك عم تبدأ إيدة والوجه وكذا تزين ما هيك؟ لا طبعاً ولا هو كذا فهم غلط هذا الحقيقة لا ما فيش حاجة اسمها ترجيح. الخلاف السائغ ما فيهوش ترجيح انت ترجح بنفسك وعلى تفسير وماله يرجح هو لكن احنا هنا لا نقطع بكلامه احنا نعرف الاقوال ونعرف وجهة كل قائل وخلاص لا يلزم ان احنا نخرج بقول يعني نجعل هذا القول 100% صحيح وهذا 0% لا يمكن ان يرجح الانسان شيئا ويبقى في نفسه يعني ان القول الاخر له اعتبار بس. ايوه طبعا لا ملهاش دعوة بأن كونها هي تلفت النظر ملهاش دعوة زي واحد بيقول إيه ما في ناس بيتحرشوا بالمنتقبات أنا مالي مش اللي هو حكم شرعي في ماذا لا ملهاش دعوة بفسقة عند الناس. أنت كده يعني أنتوا يا جماعة انت بتكلمه انت بتجيب لي مثلا ان راجل عادي بيحكم عليك احنا مالناش دعوه احنا بنتكلم عن ناس فقهاء ومفسرين ما تجيش تقول اصل هي نظرتها عند الناس. انت دلوقتي ممكن لو صليت بالحذاء مثلا وشافوك ناس اتراك يعني ممكن يضربوك مثلا صح طب ده يخلي الصلاة بيها باطلة؟ خلاص يبقى انت بتدخله حاجات غريبة جدا. هو الراجل بيقول هنا ان القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا ذكر صفة معينة، مرأة لا جناح عليها انها تتخفف من هذا القيد الموجود على غيره. هذا التخفف يعني محل اخذ ورد، بس هذا كل الموضوع. ايوة انما الآية الاخرى بتتكلم الا ما ظهر منها اللي هو ايه بقى، الوجه والكفين ولا ايه بالضبط، ولا ما اللي هو الثياب نفسه وظهر منها، مش معقول هتمشي مخفية. فهمت كده؟ بس فانا انت احيانا بتفترض اشكال وتعظم الامر وهو امر عادي جدا. طيب هل احنا لو بحثنا في المسألة 1000 سنة هنستطيع ان احنا نقطع بقول ونبطل الاخر؟ لا خلاص، قولين اختلف عليهم العلماء وكل واحد منهم عنده حجة وانتهى الامر. احنا ليست هذه الجلسة فيها ان احنا عايزين نرجح بين الاقوال، عايزين نعرف كل قول وما اخذ كل قول. الترجيح ده في له موضع اخر. ليه يا شباب؟ لان احنا فقط نريد هنا ان نعرف معنى الآية، تمام؟ انما الدراسة المقارنة للاقوال الفقهية حتى هو نفس الطبري لم يستوعبها، وانما هو ذكرها يعني قولا عارضا، ففيش اشكال. فاهم؟ صح. أكيد طبعا إن الآية مقصود بيها إذا كان هناك من سيدخل عليه. أيوة، أمال إيه يا جدعان؟ ما تجنوناش يا جدعان، انتوا العملية الطحينة سحبت على نفخكم ولا ايه؟ يا شيخ هو اصل لا، ما انت مش شرط، ما اللي انتوا بتعملوه ده واحد ممكن واحد يتصل بيا يستفتيني. احنا هنا مش بناخد فتوى، احنا بنتعلم. انت هنا ما انتش شخص مثقف جاي تقول لي والله ما تقول لنا كده القول الاخير وخلاص، طب ما نقفل الكتاب ونقول لك لا. ما هو ده السؤال انت سألت. انت بتقول لي طب اوصيها بايه؟ ده لي بحث آخر، توصيها بإيه؟ ده ممكن بعد الدرس تسأل. إحنا هنا اجتمعنا على الكتاب، نريد أن نفهم هذا الكتاب ونعرف ماذا يريد أن يقول الطبري والقول الذي انتهى إليه خلاص. أحيانا ممكن نتناقش في مسألة، لكن إحنا هنا لا ندرس المسألة، إحنا لم نجمع أقوال العلماء، لم نجمع كل الآيات ولا كل الأحاديث ولا لم ندرسها دراسة مقارنة. فأنت هنا يعني تدخل في الدرس شيئا ليس منه أصلا. فاهم؟ لا غلط، لا انت بتوصل لشيء بس انت متوهم نفسك انك ما بتوصلش لشيء. انت متخيل ان الشيء اللي لازم توصله هو انك تقطع بصحة قوله. غلط، ده اصلا النتيجة دي غلط انك توصل لها. غلط، زي واحد يأتي في مسألة خلافية يقول القول الفصل فيها كذا والخلاف فيها سائغ قوي. غلط، لو كان هناك قول فصل ما كانش حد اختلف. لو كان في هناك قول فصل ما كانش كان يختلفوا ليه؟ لو كان قولا فصلا يعني. ففي فرق بينك تميل الى قول وبين انك انت تقول ده القول الفصل اللي في المساله. غلط. ماشي، تفضل. وقوله غير متبرجات بزينه يقول ليس عليهن جناح في وضع ابديتهن اذا لم يردن بوضع ذلك عنهن ان يبدين ما عليهن من الزينه للرجال. والتبرج هو ان تظهر المراه من محاسنها ما ينبغي لها ان تستره. وقوله ان يستعففن خير لهن يقول ان يعففن عن وضع جلابيبهن وارديتهن فيلبسنها خير لهن من ان يضعنها. من أحب الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وروى عن مجاهد قال وأن يستعففن خير لهن قال أن يلبسن جلابيبهن، وروى عن الشعبي قال ترك ذلك يعني ترك وضع الثياب. قال ابن زيد في قوله أن يستعففن خير لهن قال والاستعفاف شل الكمار على رأسها، كان أبي يقول هذا كله. شل إنه مثل زدته هيك زدت يعني شلون كان بدون كان. والله سميع ما تنطقون بألسنتكم عليم بما تضمره صدوركم، فاتقوه أن تنطقوا بألسنتكم ما قد نهاكم عن أن تنطقوا به أو تضمروا في صدوركم ما قد كرهه لكم فتستوجبوا بذلك منه عقوبة. القول في تأويل قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. قال أبو جعفر اختلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية وفي المعنى الذي أنزلت فيه فقال بعضهم أنزلت هذه الآية تبخيصا للمسلمين في الأكل مع العميان والعرجان والمرضى وأهل الزمانة من طعامهم من أجل أنهم كانوا قد امتنعوا من أن يأكلوا معهم من طعامهم خشية أن يكونوا قد أتوا بأكلهم معهم من طعامهم ما نهاهم الله عنه بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. روى عن ابن عباس ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا وذلك لما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فقال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو من أفضل الأموال فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكف الناس عن ذلك فأنزل الله بعد ذلك ليس على الأعمى حرج إلى قوله أو ما ملكتم مفاتيحه. وروى عن الضحاك قال كان أهل المدينة خلاص ندخل بقى فمعنى الكلام فمعنى الكلام على تأويل هؤلاء ليس عليكم أيها الناس في الأعمى حرج أن تأكلوا منه ومعه ولا في الأعرج حرج ولا في المريض حرج ولا في أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم فوجهوا معنى على في هذا الموضع إلى معنى فيه. وقال آخرون بل نزلت هذه الآية ترخيصا لأهل الزمانة في الأكل من بيوت من سمى الله في هذه الآية لأن قوما كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن عندهم في بيوتهم ما يطعمونهم ذهبوا بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم أو بعض من سمى الله في هذه الآية فكان أهل الزمانة يتحوبون من أن يطعموا ذلك الطعام لأنه أطعمهم غير مالكه. يتحوبون يعني يشعرون بالإثم إن حوبا كبيرة إثم يعني يرون أن هذا سيكون إثما اللي هم المرضى أو اللي هم يعني عندهم مرض ولا يستطيعون أن يتكسبوا أو نحو ذلك. وروى عن مجاهد لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم قال كان رجال زمنا قال ابن عمرو في حديثه عميان وعرجان وقال الحارث عمي عرج أولو حاجة يستتبعهم رجال إلى بيوتهم فإن لم يجد طعاما ذهبوا بهم إلى بيوت آبائهم ومن عدد منهم من البيوت فكره ذلك المستتبعون فأنزل الله في ذلك ليس عليكم جناح وأحل لهم الطعام حيث وجدوه. وروى مجاهد قال كان الرجل يذهب بالأعمى نفس الشيء. قال آخرون نزل ترخيصا لأهل الزمانة الذين وصفهم الله في هذه الآية أن يأكلوا من بيوت من خلفهم في بيوته من الغزاة. وروى عن الزهري قال ما بال الأعمى ذكرها هنا والأعرج والمريض فقال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم يقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا وكانوا يتحرجون من ذلك يقولون لا ندخلها وهم غيب. فأنزلت هذه الآية رخصة لهم. وقال آخرون بل عني بقوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في التخلف عن الجهاد في سبيل الله وقالوا وقوله ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم كلام منقطع عما قبله. وروى عن ابن زيد هذا قال هذا قول مختلف تماما عن اللي فات. تمام يعني ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في أن يتخلف عن الجهاد وبعدين تبدأ كلاما آخر ولا على أنفسكم حرج في أن تأكلوا من بيوتكم. ماشي. قال هذا في الجهاد في سبيل الله وفي قوله ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إلى قوله أو صديقكم قال هذا شيء قد انقطع إنما كان هذا في أول لم يكن لهم أبواب وكانت السطور مرفاة فربما دخل الرجل البيت وليس فيه أحد فربما وجد الطعام وهو جائع فصوره الله أن يأكله. قال وقد ذهب ذلك اليوم البيوت اليوم فيها أهلها وإذا خرجوا أغلقوها فقد ذهب ذلك. وقال آخرون بل نزلت هذه الآية ترخيصا للمسلمين الذين كانوا يتقون مؤاكلة أهل الزمانة في مؤاكلتهم إذا شاءوا ذلك. وقال روى بذلك عن مقسم في قوله ليس على الأعمى حرج قال كانوا يتقون أن يأكلوا مع الأعمى والأعرج فنزلت ليس عليكم جناحا. واختلفوا أيضا في معنى قوله أو ما ملكتم مفاتيحه فقال بعضهم عن بذلك وكيل الرجل وقيمه أنه لا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته ونحو ذلك. وروى عن ابن عباس نفس الشيء نعم. وقال آخرون بلعونية بلعونية بذلك منزل الرجل نفسه أنه لا بأس عليه أن يأكل منه. وروى عن الضحاك يعني بيت أحدهم فإنه يملكه والعبيد منهم مما ملكه. وروى عن قتادة قال مما تخترمه يا ابن آدم. وروى عن مجاهد قال خزائن لأنفسهم ليست لغيرهم. نعم أشبه الأقوال وأشبه الأقوال التي ذكرنا في تأويل قوله ليس على الأعمى حرج إلى قوله أو صديقكم. القول الذي ذكرنا عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وذلك أن أظهر معاني قوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج أنه لا حرج على هؤلاء الذين سموا في هذه الآية أن يأكلوا من بيوت من ذكره الله فيها على ما أباح لهم من الأكل منها. فإذا كان ذلك أظهر معانيه فتوجيه معناه إلى الأغلب الأعرف من معانيه أولى من توجيهه إلى الأنكر منها. فإذا كان ذلك كذلك كان ما خالف من التأويل قول من قال معناه ليس في الأعمى والأعرج حرج أولى بالصيام أولى بالصواب. وكذلك أيضا الأغلب من تأويل قوله ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أنه بمعنى ولا عليكم أيها الناس. ثم جمع هؤلاء والزمن الذين ذكرهم قبل في الخطاب وقال أن تأكلوا من بيوت أنفسكم. وكذلك تفعل العرب إذا جمعت بين خبر الغائب والمخاطب غلبت المخاطب فقالت أنت وأخوك قمتما وأنت وزيد جلستما ولا تقول أنت وأخوك جلسا. وكذلك قوله ولا على أنفسكم والخبر عن الأعمى والأعرج والمريض غلب المخاطبة فقال أن تأكلوا ولم يقل أن يأكلوا. فإن قال قائل فهذا الأكل من بيوتهم قد علمناه كان لهم حلالا إذ كان ملكا لهم أو كان أيضا حلالا لهم من الأكل من مال غيرهم. قيل له ليس الأمر في ذلك على ما توهم. لا أعد ثاني السؤال. فإن قال قائل فهذا الأكل من بيوتهم قد علمناه كان لهم حلالا إذ كان ملكا لهم أو كان أيضا حلالا لهم الأكل من مال غيرهم أو كان أيضا حلالا لهم الأكل من مال غيرهم. أيوة. قيل له ليس الأمر في ذلك على ما توهمت ولكنه كما ذكرناه عن عبيد الله بن عبد الله أنهم كانوا إذا غابوا في مغازيهم وتخلف أهل الزمانة منهم دفع الغازي مفتاح مسكنه إلى المتخلف منهم فأطلق له في الأكل مما يثرف في منزله من الطعام. فكان المتخلف يتحوب الأكل من ذلك وربه غائب يتحوب يعني يخشى الإثم. فعلمه الله أن لا حرج عليه في الأكل منه وأذن لهم في أكله. فإذ كان ذلك كذلك تبين أن لا معنى لقول من قال إنما أنزلت هذه الآيات من أجل كراهة المستتبع الأكل الطعام غير المستتبع. يعني خلاصة ما يراه الطبري من يذكر ليه خلاصة ما يراه الطبري. أيوة فما وجده في البيت من الطعام ليس عليه فيه. طب القول الآخر يأتيك واحد من أهل الزمان عشان يأكل عندك ما عندوش أكل فتأخذه إلى بيت خالك أو عمك أو نحو ذلك فهو يعني لا يرضى فأذن الله له. ماشي شخص الزمان هم الأصحاب الفقر يعني والمرض أو شيء محنا والناه كتير ولا إذا معه لكن بزمعبط رغمين هو ذكر يا ابني. ماشي هفوتها لك. ماشي نفسي يعدي مجلس واحد من غير ما واحد فيكم يأفور. يعني حاسس ان انتوا عندكم بتوزعوا الادوار صح. يعني ايه اول ما بتحس ان الدرس هيخلص خالص من غير ما حد فيكم يطلع بشاذ بامر شاذ لازم واحد يقول يا جماعه ايه مفيش حد عمل حاجه النهارده. ماشي فاذا كان ذلك كذلك تبين ان لا معنى لقول من قال انما انزلت هذه الايه من اجل كراهه المستتبع اكل طعام غير المستتبع. لأن ذلك لو كان كما قال من قال ذلك لقيل ليس عليكم حرج أن تأكلوا من طعام غير من أضافكم أو من طعام آباء من دعاكم. نعم. ولم يقل أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. وكذلك لا وجه لقول من قال معنى ذلك ليس على الأعمى حرج في التخلف عن الجهاد في سبيل الله. يبقى لاحظ الطبري دائما بيحاول يذكر حجته ويخطئ الأقوال الأخرى يعني إذا رأى أنها لا وجه لها. لكن أحيانا يقول إن هذا هو الأولى لأن قوله أن تأكلوا خبر ليس وأن في موضع نصب على أنها خبر لها فهي متعلقة بليس. فمعلوم بذلك أن معنى الكلام ليس على الأعمى حرج أن يأكل من بيته لا ما قاله الذين ذكرنا من أنه لا حرج عليه التخلف عن الجهاد. نعم. فإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا تبين أن معنى الكلام شوف بعد كل هذه التفاصيل سيذكر لك خلاصة الآية لا ضيق على الأعمى. لذلك الشباب الذي يريد أن يلخص كتاب الطبري يأتي لمثل هذه الأقوال وخلاص. لو عايز يرخص، لو مش عايز يذكر الأقوال والخلافات، هذا القول الذي يذكره في آخر الآية هو قوله. نعم. لا ما أنت تلخصه، ما تعتمدش على تلخيص حد. لو كنتش معانا امبارح لما كنا نتكلم عن هذه النقطة، أن تلخيصك أنت أحسن وأفيد. لا ضيق على الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريض ولا عليكم أيها الناس وأن تأكلوا من بيوت أنفسكم أو من بيوت أبائكم أو من بيوت أمهاتكم أو من بيوت أخوانكم أو من بيوت أخواتكم أو من بيوت أعمامكم أو من بيوت عماتكم أو من بيوت أخوالكم أو من بيوت خالاتكم أو من البيوت التي ملكتم مفاتحها أو من بيوت صديقكم إذا أذنوا لكم في ذلك عند مغيبهم ومشهدهم. والمفاتح الخزائن، واحدها مفتاح إذا أريد به المصدر، وإذا كان من المفاتيح التي يفتح بها فهي مفتاح ومفاتح، وهي هاهنا على التأويل الذي اخترناه جمع مفتاح الذي يفتح به. وكان قتادة يتأول في قوله أو صديقكم ما حدثنا به عن قتادة، روى بإسنادي عن قتادة أو صديقكم فلو أكلت من بيت صديقك من غير أمره لم يكن بذلك بأسا. قال معمر قلت لقتادة أولا أشرب من هذا الحب؟ قال أنت لي صديق. يعني ما تحتكش يعني أنك تستاذن الحب اللي هو الجرة، الجرة الضخمة. وأما قوله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم كان الغني من الناس يتحوب أن يأكل مع الفقير فرخص لهم في الأكل معهم. وروى عن ابن عباس قال كان الغني يدخل على الفقير من ذوي قرابته وصديقه فيدعوه إلى طعام ليأكل منه فيقول والله إني لا أجنح أن أكل معك والجنح الحرج، وأنا غني وأنت فقير فأمر أن يأكلوا جميعا وأشتاتا. وقال آخرون بل عني بذلك حي من أحياء العرب كانوا لا يأكل أحدهم وحده ولا يأكل إلا مع غيره، فأذن الله لهم أن يأكل من شاء منهم وحده ومن شاء منهم مع غيره. وروى بإسناده عن ابن عباس قال كانوا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره، فرخص الله لهم فقال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. نعم ذكر هذا القول، ثم ذكر قولا آخر صفحة 377. وقال آخرون بل عني بذلك قوم كانوا لا يأكلون إذا نزل بهم ضيف إلا مع ضيفهم، فرخص لهم في أن يأكلوا كيف شاءوا. ورضى بذلك عن أبي صالح وعكيمة قال كانت الأنصار إذا نزل بهم الضيف لا يأكلون حتى يأكل الضيف معهم فرخص لهم، قال الله لا جناح عليكم أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وأولى القول أو الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله وضع الحرج عن المسلمين أن يأكلوا جميعا معا إذا شاءوا أو أشتاتا متفرقين إذا أرادوا، وجائز أن يكون ذلك نزل بسبب من كان يتحوب من الأغنياء الأكل مع الفقير، وجائز أن يكون نزل بسبب القوم الذين ذكر أنهم كانوا لا يطعمون وحدانا وبسبب غير ذلك، ولا خبر بشيء من ذلك يقطع العذر ولا دلالة في ظاهر التنذير على حقيقة شيء منه. يعني كل هذا محتمل وهو ليس عنده ما يقطع بترجيح أحد، فيكون يبقى الباقي يبقى الكل على الجواز يمكن. والصواب التسليم لما دل عليه ظاهر التنزيل والتوقف فيما لم يكن على صحته دليل. نعم. وقوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله، اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم معناه فإذا دخلتم أيها الناس بيوت أنفسكم فسلموا على أهليكم وعيالكم. وروى عن الزهري وقتادة قال بيتك إذا دخلته فقل سلام عليكم. وعن ابن جريج قال سلم على أهلك. قال ابن جريج وسئل عطاء بن أبي رباح أحق على الرجل إذا دخل على أهلها أن يسلم عليهم؟ قال نعم. وقالها عمرو بن دينار وتلاوى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال عطاء بن أبي رباح ذلك غير مرة. وروى عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة، قال ما رأيته إلا يجيبه. وروى عن ابن طاووس أنه كان يقول إذا دخل أحدكم بيته فليسلم. وقال عن نعم خلاص ذكر آثارا بنفس المعنى. وقال آخرون بل معناه فإذا دخلتم المساجد فسلموا على أهله. وروى بذلك عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال هي المساجد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. وقال آخرون بل معنى ذلك إذا دخلتم بيوتا من بيوت المسلمين فيها ناس منكم فليسلم بعضكم على بعض. وروى عن الحسن الأيدي يسلم بعضكم على بعض كقوله لا تقتلوا أنفسكم. نعم. وقال آخرون معناه فإذا دخلتم بيوتا ليس فيها أحد فسلموا على أنفسكم. وروى عن مالك عن أبي مالك قال إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإذا دخلت بيتا فيه ناس من المسلمين أو غير المسلمين فقل مثل ذلك. نعم، وأول الأقوال بالصواب 383. قول الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معناه فإذا دخلتم بيوتا من بيوت المسلمين فليسلم بعضكم على بعض، وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن الله جل ثناؤه قال فإذا دخلتم بيوتا ولم يخصص من ذلك بيتا دون بيت، وقال فليسلموا على أنفسكم يعني بعضكم على بعض، فكان معلوما إذا لم يخص ذلك إذ لم يخص ذلك على بعض البيوت دون بعض أنه معني به جميعها مساجدها وغير مساجدها. ومعنى قوله فسلموا على أنفسكم نظير قوله ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله تحية من عند الله نصب تحية بمعنى تحيون أنفسكم تحية من عند الله، السلام تحية، فكأنه قال فليحيي بعضكم بعض تحية من عند الله. وقد كان بعض أهل العربية يقول إنما نصبت بمعنى أمركم بها تفعلونها تحية منه. طبعا ده الفراء، أنا بعض العربية الفراء أمركم بها تفعلونها تحية منه. ووصف جل ثناؤه هذه التحية بالمباركة الطيبة لما فيها من الأجر الجزيل والثواب العظيم. وقوله كذلك يبين الله لكم الآيات يقول تعالى ذكره هكذا يفصل الله لكم معالم دينكم فيبينها لكم كما فصل لكم في هذه الآيات ما أحل لكم فيها وعرفكم سبيل الدخول على ما تدخلون عليه لعلكم تعقلون، يقول لكي تفقهوا عن الله أمره ونهيه وأدبه. لعلكم تعقلون تشبه لعلكم تذكرون، يعني أن الله بينها لتعملوها لتفعلوا ما توعظون به. القول في تأويل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم استغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. يقول تعالى ذكره ما المؤمنون حق الإيمان إلا الذين صدقوا الله ورسوله وإذا كانوا معه، يقول وإذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر جامع، يقول على أمر يجمع جميعهم من حرب حضرت أو صلاة اجتمع لها أو تشاور في أمر نزل لم يذهبوا، يقول لم ينصرفوا عما اجتمعوا له من الأمر حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنحو ذلك قال أهل التأويل. روى عن ابن عباس قال يقول إذا كان أمر طاعة لله، إذا كان أمر طاعة لله. وروى عن ابن عباس أيضا قال أمر من طاعة الله عام. عن ابن جريج قال سأل مكحولا الشامية إنسان وأنا أسمع ومكحول جالس مع عطاء فقال عن قول الله وإذا كانوا معه على أمر جامع، قال مكحول، فقال مكحول في يوم الجمعة وفي زحف وفي كل أمر جامع قد أمر أن لا يذهب أحد في يوم الجمعة حتى يستأذن الإمام، وكذلك في الله. كل أمر جامع. ألا ترى أنه يقول إذا كانوا معه على أمر جامع. وروى عن الحسن قال كان الرجل إذا كانت له حاجة والإمام يخطب قام فأمسك بأنفه فأشار إليه الإمام أن يخرج، قال فكان رجل قد أراد الرجوع إلى أهله فقام إلى هرم بن حيان وهو يخطب فأخذ بأنفه فأشار إليه هرم أن يذهب، فخرج إلى أهله فأقام فيهم ثم قدم، فقال له هرم أين كنت؟ قال في أهلي، قال أبي إذن ذهب؟ قال نعم قمت إليك وأنت تخطب فأخذت بأنفه فأشرت إلي أن يذهب فذهب، فقال أفتخذت هذا دغلا أو كلمة نحوها؟ ثم قال يعني تخدع به الناس، يعني دخل والفساد يعني أو الخداع. ثم قال اللهم أخر رجال السوء إلى زمان السوء. وروى عن الزهري قال نفس الشيء إن الأمر الجامع هو غزو أو جمعة أو نحو ذلك. طيب قوله إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، يقول تعالى ذكره إن الذين لا ينصرفون يا محمد إذا كانوا معك في أمر جامع عنك إلا بإذنك لهم طاعة منهم لله ولك وتصديقا بما أتيتهم به من عندي، أولئك الذين يصدقون الله ورسوله حقا لا من يخالف أمر الله وأمر رسوله فينصرف عنك بغير إذن منك له بعد تقدمك إليه ألا ينصرف عنك إلا بإذنك. وقوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، يقول تعالى ذكره فإذا استأذنك يا محمد الذين لا يذهبون عنك إلا بإذنك في هذه المواطن لبعض شأنهم يعني لبعض حاجاتهم التي تعرض لهم فأذن لمن شئت منهم في الانصراف عنك لقضائها واستغفر لهم الله، يقول وادعوا الله لهم بأن يتفضل عليهم بالعفو عن تبعات ما بينه وبينهم إن الله غفور رحيم لذنوب عباده التائبين رحيبا بهم أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها. القول في تأويل قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني أيضا مما جاء في هذه السورة هو الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى ذكره لأصحاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا أيها المؤمنون دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. واختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: نهى الله بهذه الآية المؤمنين أن يتعرضوا لدعاء الرسول عليهم، وقال لهم: اتقوا دعاءه عليكم بأن تفعلوا ما يسقطه فيدعو لذلك عليكم فتهلكوا، فلا تجعلوا دعاءه كدعاء غيره من الناس، فإن دعاءه موجبة. وروى عن ابن عباس قال: دعوة الرسول عليكم موجبة فاحذروها. وقال آخرون: بل ذلك نهي من الله أن يدعو رسول الله بغلظ وجفاء، وأمرهم أن يدعوه بلين وتواضع. وروى عن مجاهد قال: أمرهم أن يدعوا يا رسول الله بلين وتواضع، ولا يقولوا يا محمد بتجهم. وروى عن مجاهد قال: أمرهم أن يدعوا يا رسول. وأولى التأويلين، وأولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي التأويل الذي قاله ابن عباس، وذلك أن الذي قبل قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا نهي من الله المؤمنين أن يأتوا من الانصراف عنه في الأمر الذي يجمع جميعهم ما يكرهه، والذي بعده وعيد للمنصرفين عنه بغير إذنه، فالذي بينهما بأن يكون تحذيرا لهم سقطه، أن يضطرهوا إلى الدعاء عليهم أشبه من أن يكون أمرا لهم بما لم يجري له ذكر من تعظيمه وتوقيره بالقول والدعاء. وقوله قد يعلم الله، لاحظ أنه هو أحيانا يرجح بالأنسب للسياق، وإن كان القول الآخر له وجه عموما لكن ليس هو الأنسب للآية. يعني هو يقول أن القول الآخر أن الإنسان لا يجعل دعاءه للنبي صلى الله عليه وسلم كدعائه لغيره هذا حق بلا شك، لكن هل هو المراد هنا؟ هذا أمر آخر. يعني كون أيوة، يعني هو يعني يريد شاب أن يقول أن قول أن كون الشيء حقا لا يستلزم أن يكون معنا لهذه الآية في هذا السياق. هي نكون حتى يكون المعنى عام وهو نعم صحيح، هو يجعل فيه اتصال أو تواصل بين الآيات اللي قبل واللي بعد. فقوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يقول تعالى ذكره إنك قد يعلم، إن كلمة قد يعني لو جاء بعدها فعل ماضي فبتكون للتحقيق، لكن قد يعلم لو جاء بعدها فعل مضارع تكون بحسبه، فقد يعلم هذه للتأكيد، قد يعلم ليست للشك. هم يقولون أن قد لو جاء بعدها فعل مضارع تكون للشك، بعضهم يقول ذلك، هذا ليس عاما، أن قد على حسب من أضيف له قد أفعل هذه للشك، لكن لما يقول قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لا، هذه للتحقيق. يقول تعالى ذكره إنكم أيها المنصرفون عن نبيكم بغير إذنه تسترا وخفية منه، وإن خفي أمره ما وإن خفي أمر من يفعل ذلك منكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يعلم ذلك ولا يخفى عليه، فليتق من يفعل ذلك منكم الذين يخالفون أمر الله في الانصراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه أن تصيبهم فتنة من الله أو يصيبهم عذاب أليم فيطبع على قلوبهم فيكفروا بالله. وبنحو ذلك قال أهل التأويل. وروى عن الضحاك قال كانوا يستثير بعضهم ببعض فيقومون، فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. وروى عن مجاهد قال قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قال خلافا. وروى عن ابن زيد قال هؤلاء المنافقون الذين يرجعون بغير إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اللواذ يلوذ عنه ويروع ويذهب بغير إذنه ويروغ ويذهب بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره الذين يسمعون هذا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، والفتنة ها هنا الكفر. واللواذ مصدر، لاوذت بفلان ملاوذة ولواذا، ولذلك ظهرت الواو، ولو كان مصدرا للوذ لقيل لياذا، كما يقال قمت قياما، وإذا قيل قاومتك قيل قواما طويلا. واللواذ هو أن يلوذ القوم ببعضهم ببعض، يستتر هذا بهذا وهذا بهذا كما قال الضحاك. زي بالضبط إيه، نظر بعضهم إلى بعض ثم انصرفوا قريبا منها. وقوله أو يصيبهم عذاب أليم، يقول أو يصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على صنيعهم ذلك، وخلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره وأدخلت عن، لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين. القول في تأويل قوله تعالى ألا إن لله ما في السماوات. الآن السورة تختم، هذه آخر آية في السورة، شوف كيف ختمت. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه. أول شيء إن هي ذكر في هذه الآية أن الله له ما في السماوات والأرض، إذا كان له ذلك فله أن يحكم لا معقب لحكمه في القدر وفي الشر، وأنت كمسلم يجب أن تقبل هذا وأن تؤمن به وأن تعلم أنه الخير. هذا أول شيء. قد يعلم ما أنتم عليه. هذا العلم معناه هو أمران فيه أن الله يعلم أنه سيحاسب وسيجازي، تمام؟ فينبئهم بما عملوا، هذا يوم القيامة، وقل اعملوا فسير الله عملكم إلى غير ذلك، والله بكل شيء عليم. هذه التي ذكرت لكم أنها يختم بها الآيات كما جاءت في سورة النساء أيضا، فهذا يجعل المؤمن يعني قلبه يطمئن لحكم الله سبحانه وتعالى، لأن الله بكل شيء عليم، وأنت وإن كنت تعلم طرفا من الأمر لكنك لست بكل شيء عليم، قد ترى الخير شرا والشر خيرا، واضح؟ فالله يعلم وأنت لا تعلم، والله بكل شيء عليم. تفضل. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. يقول تعالى ذكره: ألا إن لله ملك جميع ما في السماوات والأرض، يقول: فلا ينبغي لمملوك أن يخالف أمر مالكه فيعصيه فيستوجب بذلك عقوبته، يقول: فكذلك أنتم أيها الناس لا يصلح لكم خلاف ربكم الذي هو مالككم فأطيعوه واتمروا لأمره، واتمروا لأمره ولا تنصرفوا عن رسول الله إذا كنتم معه على أمر جامع إلا بإذنه. وقوله: قد يعلم ما أنتم عليه، يقول: قد يعلم ربكم ما أنتم عليه من طاعتكم إياه فيما أمركم ونهاكم من ذلك، حتى وإن كان غيره لا يعلم، يعلم ما في نفسك ويعلم عملك. فهذا كما قلت لكم إن هو إن الله سبحانه وتعالى يأمرك أن تستقيم وإن لم يكن معك أحد، لأن الناس لا يملكون لك ضرا ولا نفعا، والله هو الذي سيجازيك. وقوله: قد يعلم، طبعا هذا بيان للمنافقين الذين كانوا يستقيمون في الظاهر ويكفرون في الباطن. يعني وروى عن ابن زيد قال: صنيعكم هذا أيضا، يعني يعلم صنيعكم هذا. ويوم يرجعون إليه، يقول: ويوم يرجع إلى الله الذين يخالفون عن أمره فينبئهم، يقول: فيخبرهم حينئذ بما عملوا في الدنيا ثم يجازيهم على ما أشتقوا فيها من خلافهم على ربهم، والله بكل شيء عليم. يقول: والله ذو علم بكل شيء عملتموه، أنتم هو وغيركم وغير ذلك من الأمور لا يخفى، أنتم وهم، أنتم وهم وغيركم وغير ذلك من الأمور لا يخفى عليه شيء، بل هو محيط بذلك كله، وهو موفٍ كل عامل منكم أجر عمله يوم ترجعون إليه. والحمد لله رب العالمين، رحم الله الطبري وغفر له وجزاه الله خيرا وجعل هذه الجلسة في ميزانه، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لنوره وأن يشرح صدورنا للإسلام، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم. إن شاء الله المجلس الثاني سيكون خلينا نرتب، يعني ممكن إن شاء الله ممكن يكون الساعة 3 مثلا، 3 من 3 إلى 5 إن شاء الله. تمام. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.